الليل دخل والشمس تعبت وروحت مستنية يوم جديد عشان تضيع الخوف وتنشر الأمل والدفى في النفوس. دلوقتي بس نقدر نكمل القصة اللي بدأناها في الكتاب اللي فات واللي حنقول ملخصها حالا زي عادتنا في القصص اللي ليها كذا جزء، وأنا نفسي في الحقيقة أن الملخص يكون وحش، لأن المقياس الصح لأي عمل أدبي كويس هو إنه ما ينفعش يتلخص. لو قدرت تلخص رواية في كام سطر يبقى معناها إنها رواية أي كلام، وبنسميها قصة خبرية، ودي أسوأ أنواع القصص. سيبونا بقى من عالم النقد الأدبي ده وخلونا نرجع لقصتنا اللي أتعشم إنكم ما تكونوش ضيعتوا الجزء الأول بتاعها. قلتلكوا كذا مرة ما تحطوش الكتب فوق التلفزيون، دي عادة غلط ومفيش فايدة، دايما الكتب بتضيع بالطريقة دي ومش هتلاقوها أبدا. هكمل لكم جواب هاشم الطويل، بعد كده هتنتهي سلسلة الأعداد اللي بتتكلم عن تجارب الناس التانية، وهرجع لكم أنا رفعت إسماعيل من تاني، وأنا كل أمل إن يكون حد فيكم افتقدني، إن شاء الله يكون واحد بس. العرب كانوا بيقولوا زور غبا تزداد حبا، يعني زور الناس على فترات بعيدة عشان يحبوك وما يزهقوش منك، وهو ده اللي أنا بعمله دلوقتي. قصة الجاثوم هتبدأ، أرجو منكم ربط الأحزمة، طفوا السجاير وخدوا نفس عميق عشان تسترخوا، مطار ما وراء الطبيعة مستني طيارتنا بفارغ الصبر. أفكركم بقى بالكتاب اللي فات ده، جواب جديد من واحد اسمه هاشم، مدرس عنده 30 سنة متجوز وما عندوش عيال، مصري. من أول كام سطر قدرنا نعرف إنه شخص هجومي ومستفز إلى حد ما، وعمال يهاجمني من غير أي سبب. هاشم بيدعي إن ذكائه هو السبب اللي خلاه يكره الناس ويزهق من غبائهم. أنا مش ذكي بس قادر أفهم وجهة نظره، مشكلته فعلا متميزة. مشكلته عبارة على إن سلسلة كوابيس بتطرده آخر الليل، أو زي ما هو بيقول ساعة الذئب، يعني الساعة اللي بيكون فيها الإنسان في أضعف حالة سواء بدنيا أو عقليا. الكوابيس كلها عبارة عن كائن فظيع مش قادر يوصفه بالظبط، بيجري وراه في قصر بس الكابوس بيخلص في آخر لحظة من المواجهة. بيصحى من النوم وهو بيصرخ ويلاقي كل مرة حاجة في سريره من اللي كانت في الكابوس، حطبة أو مفتاح أو حتة عظم. بدأ هاشم يحس إنه هيتجنن فراح لدكتور نفسي. الدكتور بيقوله إنه بيمشي وهو نايم، وده حصل لما عرف إنه مش هيقدر يخلف. هاشم ما اقتنعش بالرأي ده واستسخفه، عمل تجربة عشان يتأكد إنه فعلا ما بيمشيش وهو نايم. حط كراسي حوالين السرير وتأكد انه ما خدش اي حاجة معاه في السرير، بس الحكاية اتكررت وصحي من النوم ولقى عظمة من الكابوس قاعدة جنبه على السرير. احداث الكابوس بدأت تبقى خطر لما حصلت مواجهة بين هاشم وبين النيكرومانسر. النيكرومانسر ده هو اللي بيقطع جثث الموتى عشان يعرف اسرارهم، وطبعا تدريجيا بدأت الكوابيس تأثر على هاشم، بقى على طول عصبي ومتوتر وعايز اتخانق، وفعلا اتخانق سواء في القهوة اللي بيحاول يسهر فيها عشان ما ينامش تاني، او في الشغل، او مع اخو مراته اللي بيتدخل في حياتهم بطريقة مستفزة. مراته خافت من الجيران ده وسابته، وما بقاش في حاجة قدامه غير الكوابيس، مطاردات بينه وبين الوحش اللي عرفنا ان اسمه الجاثوم. المطاردات ديت اخرها حفرة كبيرة متعلق في سقفها هياكل عظمية، وفي القاع بتاعها حمم نار. هاشم بيحاول يدافع عن نفسه وبياخد معاه منشار كهربا في الحلم، وبالمنشار دوت قدر يقطع ايد الجاثوم اللي كانت ماسكه في رجله. وبعد كده عرفنا ان هاشم لقى الايد دي في سريره لما صح الصبح. تغيير المكان ممكن جدا يكون علاج لحالته. سافر على اسكندريه، اسكندريه الجميله في الشتاء، وقعد في بنسيون مدام إيريني اليونانية العجوزة. دخل السينما عشان يتسلى ويخلص من الوحدة اللي هتموته، اتعرف بالصدفة على إيناس، البنت اللي كانت قاعدة جنبه في السن. لا هي مش حلوة، بس لطيفة ومثقفة ومتحضرة جدا. حس إنها صديق مش واحدة ست. كانت بتشتغل مدرسة ومن اسكندرية، مطلقة وعندها 30 سنة، لسه خارجة من تجربة فاشلة وقررت إنها تكون أقوى وأجمد. عايشة مع 3 بنات تانيين في شقة في اسكندرية بعيدة عن عيلتها، بس فضلت محافظة على تقاليدهم وتربيتهم. اتغيرت حياة هاشم، السعادة مستنياه في المستقبل، بس الكوابيس ما بطلتش. المطاردات اللي بينه وبين الجاسوم بقت بره القصر المرة دي، مطاردات في غطان قمح بتنتهي كل مرة بمشكلة ما ينفعش معاها هروب. وقتها إناس عرضت عليه حاجة، رحلة لعزبة واحدة صاحبتها بنت غنية اسمها مها. الرحلة كان فيها هاشم وإيناس وشاب بيستظرف اسمه محي وخطيبته غادة وسيد الشمندوري ومراته هويدة اللي كانت خطيبتي ومها وخطيبها عبد الرحيم. وافق هاشم على الرحلة لأن ما كانش عنده حاجة أحسن يعملها. العزبة طلعت حلوة قوي وفيها قصر مملوكي، بس الصدمة الرهيبة إن هاشم لما شافه عرف إنه هو نفس القصر اللي بيطلع له في الكوابيس، وغطان القمح هي هي، الشمعدان الفضة، اللوحة اللي على الحيطة، الستارة الحمراء. حاول هاشم يفتح الباب المقفول اللي كان فتحه في الكابوس، بس ما لقاش فرصة يبقى فيها لوحده خالص. اضطر يسيب الباب مقفول، بس قفل الباب كان مفتوح، وحس ان في حاجة طلعت من الأوضة، حاجة مش مفروض حد يشوفها ابدا. كل الناس كانوا مبسوطين ومشغولين بحاجات كتير في العزبة، فهاشم لقاها فرصة ودخل الطرق الضلمة اللي على اليمين، الطرق اللي اخرها فتحة مدورة، الفتحة اللي اخرها وكر النكرومانسر، ودخل من الفتحة. المكان جوه او حاله ان النكرومانسر كان هنا فعلا. بيحاول هاشم يخرج من الفتحة، بس حس بايد قوية مسكت رجله فجأة، وبعد صراع رهيب مع الايد دي قدر هاشم يخرج من الفتحة ويرجع للناس اللي معاه. بيني هاشم الجزء الاول من القصة بشوية اسئلة ميتافيزيقية. هو فعلا بيمشي وهو نايم؟ وزار القصر ده كتير لما كان نايم؟ هل كان عايش في القصر ده زمان ونسي؟ ايه هو الجاثوم؟ وليه باب الاوضه اتفتح مع انه سابه مقفول؟ ليه القصر ده بالذات؟ المفروض اننا هنعرف اجابات الاسئله دي كلها في الجزء ده، والا هيبقى بني ادم مستفز جدا. خلونا بقى نكمل الجواب مع بعض. كنت برتعش من الخوف، برتعش من القلق، برتعش من القرف. كنت حاسس ان الجد حيران، هو اللي حصل ده كابوس وهيصحيني منه المنبه في اي وقت. بس برجع اقول لنفسي لا، ده واقع. انا لسه ما قربتش قوي لدرجه اني ما اعرفش افرق بين الواقع والحلم. انا مش حابب المكان هنا وهرتاح لو مشيت دلوقتي، بس ما مشيتش عشان انا مرتبط بالناس اللي معايا. كنت عامل زي الانسان اللي لدغ عقرب لاول مره في حياته. على الرغم من الخطر الرهيب ما قدرتش ابعد عن العجائب دي. الفضول هيموتني وعايز اتعلم اكتر، الجوع الازلي للحكمه. انا شفت تفاصيل المكان ده كلها شفتها في كوابيسي. ضوء الغروب بدأ يغطي كل حاجة ويدي تأثير أزرق خفيف بارد وكئيب. وقفت أتفرج على المنظر ودماغي فيها مليون حاجة. لقيت إناس قربت ووقفت جنبي تتفرج على المنظر معايا. احترمت سكوتي شوية وبعدين سألتني، كنت بتحب مراتك؟ مش عارف، غالبا مش هتلاقي راجل بيسأل نفسه هو بيحب مراته ولا لأ. هي موجودة وخلاص، ما اقدرش افتكرها من غير ما افتكر معاها ذكريات كفاحنا وحزننا وتعبنا. اللي بتقول عليه ده اسمه التعود، الونس مش الحب. يمكن، بس انا من غير فلسفة كتير بحب انها تكون جنبي ومش برتاح وهي مش موجودة. وانا انتي صديقتي. سمعنا حد بينادينا للعشاء، وزي الغدا كان في حد اكيد هيخلي التاريخ اليوم ده عند النحل والبقر الحلوب والفراخ الأمهات باعتباره يوم التضحية الأكبر. كان سيد الشمندوري عمال يملى بقه من غير ما يمل ولا يتعب، لدرجة انه طلع له بطختين صغيرين مكان خدوده. كنت خايف عليه وبسأل نفسي هيعرف يبلع الأكل اللي في بقه ده ازاي. وكان أبو مها الغني الريفي عدو التأميم بيبتسم وهو فخور بنفسه قوي، وهو عمال يبص على الحيتان اللي بتاكل من أكله وتشرب من شوربه دي. كان بيمد إيده بوقار وياخد لقمة أو لقمتين مش أكتر من طبق البيض المقلي ويحطهم في بقه ويمضغ بالراحة. اتنحنح وقال لنا بوقار كده وهو بيشد العباية عليه: والله شرفتونا، وكان نفسي تباتوا معانا النهاردة كمان. أنا عارف إن وراكم شغل عشان كده مش هغصب عليكم. وبص بصة كده لسواق العربية الأجرة اللي كان بياكل معانا. راح السواق أخد حتة فطيرة كبيرة وفتحها وحط فيها بيض وجبنة ولفها زي السندويتش وقام عشان يجهز العربية. لقيت إناس ميلت عليا وهمست. كان يوم زي أي يوم في حياتك، فضلت مكتئب كالعادة، لا اتبسطت ولا أكلت، مالك؟ عارفة الإحساس ده؟ إحساس إنك عارفة المكان ده من قبل كده. مش هقدر أخلص من الإحساس ده إلا لو بعدت. ما قلت لهاش إن مش بس المكان مألوف بالنسبة لي، ده هو نفس المكان بكل تفاصيله. قعدت في الكرسي اللي جنب السواق، كنت كئيب زي الخريف، زي واحد غريب متسول في الأوبرا، سرحان زي أحمد شوقي لما كان بيجيله الإلهام في كرمة ابن هانئ. كان السواق بينهج ونفسه تقيل من كتر الأكل وضغطة بطنه على الحجاب الحاجز. اتكرع فشميت ريحة الفطير المشلتت والجبنة القديمة. باقي الناس ركبوا في نفس أماكنهم اللي قبل كده تقريبا، فتهزت العربية. حد منهم قال نكتة بايخة وضحك عليها أكتر من اللي سمعوها بكتير. وبان من بعيد في الضلمة أبو مها ومعاه اتنين شغالين وهو بيرفع إيديه ويسلم علينا. غمضت عينيا وهمست في سري: الوداع يا جاثوم، يمكن نتقابل بعد كده كتير، لكن المقابلة دي دايما هتكون في الحلم. هيفضل من حقي دايما اني اصحى من النوم وانا بصرخ وبترعش، بس هكون فلتت منك. العربية الغبية مش عايزة تدور. اتنرفز السواق وشتم وكأن دي طريقة كويسة هتخلي العربية تدور، وحاول تاني يصح الوحش الحديد اللي نام ده، بس مفيش فايدة. ايه ننزل نزق ولا ايه؟ سأله محي من على يميني وهو بيستظرف، بس السواق ما ردش عليه وحاول يدور العربية تاني. نزل السواق من العربية بالعافية وفتح الكبوت وقعد يبص على شوية حاجات. انا ما بفهمش حاجة في العربيات، عشان كده ما كنتش عارف غير انه بعد ما هيبص على الكبوت هيقول حاجة زي ان المشكلة في الكبالن او الفيوز او الدفرانس او الحنجهور، اي حاجة، المهم ان العربية مش هتتحرك. كنت عارف ان ده هيحصل وكنت مستنيه. القصر عايزني الليلة دي، سمعته هو بيناديني، حسيت بيه في كل عظمة من عظمي وكل عصب من اعصابي. انا الرهينة للقصر عايز يحتفظ بيها مقابل انه يسيب الباقيين. مقابلتنا النهاردة هي مقابلة اتنين صحاب قدام ومش هتخلص بسرعة كده. سمعت السواق بيكلم أبو مها وبيشوح بإيديه ويشاور على الكبوت، أكيد بيشرح له سبب عطلة الدفرانس أو الكابالن أو الحنجهور أو أي حاجة متهيأ له إنها عطلانة. ما تضيعوش وقتكم يا أخوانا، سبب عطل العربية هو الجاثوم مفيش غيره. وبعدين سمعت طراطيش كلام كده: الرادياتير نسيت أشيك على المية. طب إيه، مفيش عربية تانية؟ مفيش، تتصلح على طول بس عايزة ميكانيكي. هو القطر بيعدي من هنا، بس المشكلة لازم نستنى ميعاده بتاع 7 الصبح، آخر قطر خلاص. بيبات وخلاص بقى، هنعمل ايه؟ هو ده الحل الوحيد. بيات؟ يا نهار اسود، هي وصلت للدرجة دي؟ بصيت لهم في خوف حقيقي وعرفت ان الحكاية جد. في قضبان قطر جنب العزبة، القطر بيقف ثواني في الحتة دي دي ممكن تكفي للشعبطة من غير رصيف، بس للأسف مش هيعدي قبل 7 الصبح. نزلوا كلهم من العربية والبنات كان شكلهم مرعوب. لقينا غدا بتصوت وهي حاطة ايديها على خدودها زي ما تكون هتمطم. مستحيل نبات هنا، مستحيل، ده كان بابي يموت من الخوف عليا. بصيت ليها بنرفزة، البنت دي مستحيل يكون عندها بابي ولا بابا، حتى مش ممكن يكون عندها اكتر من ابويا. لقيت برضو ايناس مرعوبة وبتقول مستحيل يا جماعة، لازم يكون في حل تاني. السواق ريح على كبوت العربية وقال لنا في حل، انكم تمشوا في الضلمة وسط الغطان المقطوعة دي لحد ابو حمص. الكلاب هنا مش سعرانة قوي، يعني يا دوب ممكن يعضوكم من غير ما يموتوكم. مها طبعا كانت اكتر واحدة هادية لانها هتبات في بيتهم. قالت لنا يا بنات عقلوا بس وبلاش جنان، هي ليه لو تعدي بالطول ولا العرض والصبح كله يروح. القصر عندنا في قوط كتير وكلها مفروشة وينفع تناموا فيها. انا بابي يتبحني لو بيت برا البيت يوم واحد، احنا صعيدة يا مها وما عندناش هزار في الحاجات دي. بصيت ليها بغيظ، بابي مين الصعيدي ده اللي يسمح لبنته تخرج تتفسح لوحدها مع حبيبها؟ لو كان عارف تبقى مصيبة، ولو ما كانش عارف تبقى كارثة. انا مش متزمت بس بكره الكذب والمنظرة. يا اما تكون شجاعة وتتحمل نتيجة قرارها زي ايناس، يا اما تفضل جنب بابي وما تعملش نفسها متحررة. طبعا ما هتضايقت وعاتبت غادة، احنا ناس محترمين يا غادة وباباكي هيفهم كده اكيد. وبكده وبكل الخوف اللي في الدنيا فهمت وتأكدت اننا هنبات هنا فعلا. ممكن ما باتش واصمم اني اروح ابو حمص على رجليا، بس منظر الغيطان المظلمة ده خلاني معملش كده. وبعدين الغيطان دي مناسبة جدا لكابوس جديد اكون بجري فيه والجاسوم بيجري ورايا. قرت اتملت عرق ساقع وحسيت بطني بيتكركب بكل البيض والجبنة والسمنة والطيور اللي فيها. التليفون موجود عندنا هو، التليفون الوحيد في العزبة. الحمد لله، ممكن بس عطلان بقاله اسبوع. لو كان التليفون الغبي ده شغال كنت اقترحت عليهم اننا نطلب عربية، ان شاء الله حتى عربية بوليس النجدة او الاسعاف او نقل الميتين حتى. المهم اننا نرجع اسكندرية دلوقتي، مش عايز ابات في مصيادة الفيران دي. ورجعنا القصر كلنا كأننا ماشيين في جنازة، القصر اللي بيضحك بشماتة وهو شايفني راجع، كأنه بيقول لي شفت مفيش هروب، انت ملكي. كانت غادة مرهقة وبتنهني، فحضنها محي بدراعه كأنه فارس. هويدا وجوزها الشمندوري كان شكلهم مبسوطين وهما كده كده سوا، وهي تجربة جديدة فايه المشكلة. صحيح هي افتكرت امها الكبيرة في السن، بس هو طمنها وقال لها ان اختها سهام هتاخد بالها منها. كلنا وقفنا عند المدخل، لقيت ايناس بتقولي بالراحة لما فهمت اللي بفكر فيه اجمد امال، كل دي اوهام. تفتكري؟ مش احنا اتكلمنا عن ظاهرة الديجافو؟ ايوة بس. ومن غير ما اكمل كلام دخلت، كانت كل حاجة عادية ومفيش حاجة تخوف ما عدا حاجة واحدة ايناس اللي اخدت بالها منها وقالت لي عليها، وكان فعلا معاها حق. الباب اتقفل ورايا اول ما دخلت القصر. ليه بتقولوا اني شديت ورايا؟ لا ما شديتهوش، والله العظيم ما شديته. كانت ليلة سودة أسود من كل ليالي النابغة الذبياني. صحيح إن العاديات لم يفرشن ليه راسا به يعلى فراشي ويقشبه، بس أبو مها قام بالدور ده، زهقنا. بس هو ما كانش بيزهق من الكلام عن أمجاد عيلته وتاريخها العظيم. عبد الرحيم ومحي قعدوا على الكنبة يلعبوا بشطرنج قديم حروفه متأكلة، وحطوا علبة كبريت مكان الطابية اللي كانت تقريبا ضيعة. مها كانت مع غادة وإناس وهويدة وقعدت توريهم صور العيلة، كانوا محطوطين في ألبوم شكله غالي، والصور لونها اللون الأخضر الزيتوني ده زي كل الصور القديمة، وكان فيها كمية شنبة مش بطالة من اللي بيقف عليها الصقر، وطرابيش وستات لابسين دانتيلا وعاملين نفسهم رومانسيين وتحت طوع جوازهم على الآخر. ومن وقت للتاني بيجي الشغال النوبي يقدم لنا شاي وقهوة ويزبط الشيشة لأبو مها، وكانت في أغنية تركي شغالة في الفونوغراف، نوعية الأغاني اللي لما تسمعها تحس إنها أغنية عربي بتتغنى بالعكس. الراجل ده بيبالغ قوي، ومها كانت لسه بتتكلم. ده بقى جد كبير عبد الحميد باشا، جا من الأستانة المصري وقرر إنه هيعيش فيها على طول. كان جاي هربان من الوالي العثماني، الوالي ما كانش بيحبه. أمال مين اللي بنى القصر الشيك ده؟ لا، ده اشترى من الملك، وده كان واخده وضع يد بعد مذبحة القلعة. ايه ده؟ صاحب القصر الأولاني كان مملوكي؟ ايوه، الأمير كتغدى طمان، بيقول ان محمد علي ذبحه بإيديه، رصاص العساكر ما كفهوش. سألتها غادة وهي منبهرة بكل الهيلمان ده. انت ازاي حافظة كل الحاجات دي؟ ده تاريخ، تاريخ الناس اللي حكموا البلد دي. ساعتها بقى الدم ضرب في نفوخي، انت عارف خلقي ده ازاي بسبب الكوابيس. مسكتش بقى ورديت. البلد دي كانت بتعاني كتير لما كانوا الناس دول بيحكموها، حتى اللي كان بيبيع سجاير في الأستانة كان يجي هنا يعمل فيها حاكم ويضرب الفلاحين بالكرابيج. الفلاحين دول هم اللي جدودي، الحافين العريانين الجعانين. هاشم ما تتعصبش كده، انا جدي ما اسمهوش كتوخدة ولا طمان ولا مراد اغا، جدودي هم شلاطة وزينهم وبيومي. اراهنكم ان كلهم ماتوا من ضرب الكرابيج، ودي حاجة تشرفني. حسيت ان في شرار بيطق من عينين ابو مها، بس مسك اعصابه وقال ببرود، هو الاستاذ هاشم اشتراكي للدرجه دي؟ معرفش، كل اللي اعرفه اني مش تركي، وابويا كان موظف في السكة الحديد ومات وهو في جيبه 2 جنيه، ودول كانوا كل ورثي. الدنيا سكتت شوية على كده، وعرفت ان زي ما كنت دلقت جردة المية ساقعة على نار السهرة. وبعدين إناس ميلت عليا وهمست، يعني كان لازم تتعصب كده؟ انت احرجتني جدا، محدش قالك تدافع عن الفلاح المصري ولا تثبت انك واحد من الشعب. معاكي حق، الحقيقة اني مش كويس، هم هيسيبونا ننام امتى؟ اتطوعت إناس وسألت ابو مها اللي كان قاعد مساهم ونفسه يطردني، بس ادب الضيافة منعه. هو احنا هننام فين يا فندم؟ اه صحيح، ده احنا قربنا على نص الليل وانتوا هتسافروا في اول قطر، حسني هياخدكم على اوضكم. اخدنا الشغال العجوز على الدور التاني بعد ما سلمنا على ابو مها وشكرناه. حاولت ما بصلوش زي ما حاولت ما بصش ناحية الباب اياه والطرق اللي انتوا عارفينها. هويدا والشمندوري هيناموا في اول اوضة بما انهم متجوزين، وإناس وغادة في الاوضة التانية، مها هتنام في اوضتها القديمة، محي وعبد الرحمن هيناموا في اوضة تالتة. يا سلام، اشمعنى انا اللي هبات لوحدي؟ الجواب معروف، محي وعبد الرحمن زملاء وبيرتاحوا مع بعض، وهما الاتنين عايزين يباتوا مع بعض، لكن انا اول مرة يشوفوني، وانا ما كنتش ودود معاهم طول اليوم، وكمان اتعصبت قوي بحس ان محدش بقى عايز يفضل معايا. كمان اكيد مش هيبقوا مبسوطين ان بات معاهم هما الاتنين في الاوضة تاني. هبات ليلة نابغية محترمة، لو كان النابغة يعرفني كان يعتبر نفسه نزيل متدلع في اوتيل 5 نجوم. خلينا اوصف لك الاوضة يا دكتور رفعت. ممكن اقلد بلزاك واوصف لك كل رسمة على الحيطة وكل خربوش في العفش، وممكن اقلد جريبي واقول لك انها اوضة وخلاص، بس انا هبقى بين البنين. هي اوضة مخيفة، اوضة مناسبة جدا اننا نرجع الرعب القوطي القديم. الباب بيعمل صوت مخيف، وكل الابواب في قصص الرعب بتعمل اصوات، كأن اختراع التزييد ده ما وصلهمش. ارض الاوضة خشب قديم مسوس، وبرضه بيزيق وبيجسم صوت المشي، ودي حاجة مش حلوة ابدا. الاوحش كمان بقى السرير، بعمدان نحاس طويلة، واكيد شاف موت شوية اجداد، متحوط بستاير حرير بتتحرك لدرجة انك تحس ان في حد هيقوم من على السرير دلوقتي، ودي حاجة مش حلوة ابدا. الاوحش كمان بقى الشباك المقفول، بس الشيش قديم واكتره متكسر، تشوف منه السجادة الضلمة الكحل اللي برا، الليل الملزوق في الشباك، ويدوب تقدر تقفل الازاز عشان تحوش الهواء البارد من انه يجمدك، ودي حاجة مش حلوة ابدا. الاوحش كمان بقى المراية القديمة المقشرة، محطوطة على حيطة بالكامل، بحيث مستحيل تصدق ان دي مراية، تحس انك طول الوقت شايف حد بطرف عينك بيتحرك فتتخض، وبعدين تاخد بالك ان دي صورتك في المراية مش اكتر. ودي حاجة مش حلوة أبدا أبدا أبدا. الأوحش من ده كله بقى تمثال محطوط على الدفاية، تمثال مرعب، فكرني بأصنام الجاهلية يا غوثة ويعوق ونصرة اللي بنشوفهم في الأفلام الإسلامية. تمثال ملوش دعوة بالفن والجمال خالص، وملوش أي لازمة غير إنه فعلا صنم وفي حد كان بيعبده في الأوضة الشؤم دي في يوم من الأيام، ودي حاجة مش حلوة نهائي بقى، ده الرعب بعينه. بقيت معايا في الأوضة دلوقتي؟ متخيل الموقف؟ تمام، يلا نبدأ سهرتنا بقى. لو حاولنا نجمع خيوط القصة مع بعض هنعرف ناخد دور اللي بيتفرج من فوق ويحكي من غير ما يشارك في الأحداث. اللي بيتفرج من فوق بيشوف ويعرف كل حاجة. كده ممكن أوصف لك شوية مشاهد أنا ما شفتهاش، بس هوصفها زي ما حصلت. المشهد الأول، إيناس وغادة في أوضتهم. غادة بطلت ولولة وبدأت تتكلم عن الرجالة، ده ظريف ده مؤدب، بس كلهم ما يتقارنوش بخطيبها محي أبو قلب دهب ودم زي السكر. أكيد إيناس كتمت الضحك، أنا عارف شكل وشها لما بتكتم الضحك وبحبه قوي. أكيد غادة اتكلمت عني، أكيد سألت إيناس عني، وليه أنا عصبي كده وما اندمجتش مع حد؟ إيناس قالت لها إني عصبي بس قلبي طيب. أكيد غادة قالت لها طب وليه ده كله؟ إيه اللي يخليكي تعرفي راجل متجوز ومش ناوي يطلق مراته؟ مش ده تضيع وقت على الفاضي؟ وسمعتك يا حبيبتي صداقة؟ مفيش صداقة بين راجل وست، وإذا كان فيه فهتبقى زي صداقة الأسد والحمار الوحشي، حاجة كده ممكن تتعرض في السيرك القومي. وبعدين فضلت اللكاكة دي تتفرج على الأوضة وتقلب في السرير وتحسد معها على غنى أهلها، وقفت جنب الشباك تتفرج على الستاير وتمسكها كأنها تاجر بيتمن بضاعة، وفضلت تمصمص في شفايفها من الحسرة على نفسها. ولما قلعت حزامها ما لقيتش مكان تعلقه غير التمثال الوحش ده اللي على الدفاية، وقالت الناس الأغنية دول سعادي بزقهم غريب قوي. المشهد التاني، هويدة وجوزها في أوضتهم. نقدر نقول إن هويدة كانت في أسعد حالتها، كانت حاسة إن كل حاجة هايلة، بس كانت متضايقة شوية من جوزها عشان مد إيده يسند غادة وهي طالعة من المركب بعد الرحلة النهرية. دي ضربت الرجولة يا هويدة، ده إتيكيت. يبقى سيب الضربة دي لخطيبها يا حبيبي. ومشيت ناحية الدفاية القديمة وهي مبهورة بيها، وفضلت مركزة على التمثال البشع اللي محطوط فوقها. بسم الله الرحمن الرحيم، ده كأنه من العالم المنحوس بتعرف عدس. عالم مين؟ لا لا لا، ما فيش، افتكرت حاجة قديمة كده. بصت له وابتسمت عشان تحاول تلهيه. المشهد الثالث، محيي وعبد الرحيم في أوضتهم. محيي ما بطلش كلام عن غادة، كان بيشرب سجاير وباصص في سقف الأوضة وهيمان، وكل ما يبطل كلام يعمل بوشه زي عبد الحليم حافظ ويغني أغنية من أغانيه. بتلوموني ليه؟ طب بتلوموني ليه؟ وبعدين ينسى الغنى ويكمل كلام، وبعد شوية يغني تاني. أول مرة عبد الرحيم سأل وهو بيفك الكرافتة، وانت بتحبها بجد؟ قوي قوي بحبها جدا، زي ما انت بتحب مها كده. معرفش ان كنت بحبها ولا لا، المخزون العاطفي اللي جوانا بيخلينا كلنا ملهوفين على الحب، ومجرد ما نلاقي واحدة تنفع شوية نملى الدنيا غنى وشعر، ما بنسيبش لنفسنا فرصة نفكر او نسأل. بس ما تستاهل تتحب. ايوه، ده اللي ما يحبهاش بكل فلوسها دي يبقى عبيط او مجنون. بس النهاردة انا حاسس ان ثقتي في نفسي تهزت. شوف، الثقة بالنفس بتيجي لما تحس انها معجبة بيك. اي كلام فارغ، انا اقدر اقدم لها ايه؟ انا عندي ايه؟ النهاردة بس حسيت اني اتورطت في لعبة انا مش قدها. البنت اللي عرفتها بشكلها البسيط المتواضع اكتشفت النهاردة وشها الحقيقي، الوش الارستقراطي التركي الجميل المتكبر والمستفز. انا بصغر قدام نفسي. كل ده كان بيتقال قبل ما الاتنين يناموا، وما كانش حد منهم عارف اللي بيحصل في بدروم القصر. الشيء اللي بيتحرك دلوقتي وهيقرر مصير حبهم، لو بس يعرفوا هيافة اللي بيتكلموا فيه دلوقتي. هما بس كل اللي يعرفوه دلوقتي حاجة واحدة، ان التمثال اللي محطوط على الدفاية ده شكله وحش قوي ومش مريح ابدا، مش عارفين ليه. المشهد الرابع، مها في اوضتها القديمة بتمشي في الأوضة وبتحسس على الستاير بحب، بتبتسم ابتسامة مش مفهومة، بتبص على ساعتها وبتهمس، لسه الوقت بدري قوي. وبعدين طفت النور ونامت على السرير. المشهد الخامس، في باب في الدور الأرضي، باب مقفول بيودي على أوضة قرار قديمة ومحدش بيدخلها. لو بصيت أكتر وعينيك خدت على الضلمة هتعرف ان اكرة الباب بتلف بالراحة، وبرضو الباب ما بيعملش صوت. الباب بيتفتح، يا ترى عشان حد يعدي؟ كنت قاعد في اوضتي بتسلى بقراية مجلة اشتريتها من اسكندرية النهاردة الصبح، وما لقيتش وقت اقراها قبل كده. مش هقدر انام ومش هحاول، هي ليلة هتمر بالطول ولا بالعرض بقى. أنا ما بحبش النوم في مكان غير مكاني، ما حبش يجي خطر مجهول ويلاقيني نايم عديم الحيلة ومعرفش أنه موجود. أنا بكره القصر ده وعارف أنه بيكرهني. قمت تاني أشوف التمثال اللي فوق الدفاية اللي شبه يعوق ده، حسيت تاني أن شكله مألوف. الشكل ده عدى علي قبل كده، بس فين؟ الإجابة جت لي بسرعة، ده هو الجاثوم، أكيد هو. الكوابيس كانت دايما مش باينة وما قدرتش أبدا أشوف ملامح الجاثوم، بس كنت عارف إنه هو. لكن دلوقتي أنا فاكر الملامح، أنا متأكد، بس تمثال الجاثوم في أوضة نوم غريبة دي، معنى كده إني مش موهوم. القصر ده فيه تفسير كل اللي مريت بيه. مسكت التمثال زي اللي ماسك تعبان، كان تقيل زي الكابوس، كان معمول من حجر، متهيأ انه حجر الشيست، كانت محفور فوق القاعدة بتاعته كلام بالانجليزي Incubus R.J. Simpson 1803، اكيد ده اسم النحات اللي عمله، واكيد عمله سنة 1803. ده معناه انه من الاثار فعلا، عمره أكتر من 150 سنة. بس الفضول حركني أكتر، أنا ما بحبش التماثيل، على الأقل اللي معمولة من حجر الشيست. رفعت إيدي بالتمثال وهبته على الأرض، اتكسر 1647 حتة، عمل صوت عالي قوي، بس تقريبا الصوت ما طلعش برا الأوضة. ما كانش التمثال مجوف من جوه، ما عاد حتة صغيرة ناحية الصدر كده، فتحة صغيرة كده تسمح بشريحة نحاس تدخل فيها. ولما مسكت الشريحة وانا بترعش لقيت مكتوب عليها باللاتيني كلام عبارة عن خليط من حروف الواو والسين، زي كاستوس كوربوس انكيوبس نيكرومانسوس. طبعا ما فهمتش حاجة، بس الموضوع كله كده كان مريب قوي، اعوذ بالله، جو الشياطين والعفاريت الاسود ده. الانكيوبس كائن افتراضي بيفضل يهاجم الستات ويخليهم يحلموا بكوابيس مخيفة. السكيوبس هو المؤنث بتاع الانكيوبس، بيتشكل بشكل ست بتهاجم الرجالة وهم نايمين، تقعد فوق صدرهم وتخليهم يحلموا بكوابيس مرعبة. الساعة 1، لسه بدري على الصبح. الساعة 1:15، لسه بدري على الصبح. الساعة 1:30، برضو لسه بدري على الصبح. الساعة 2 اللي ها سمعت الصوت ده، صوت طويل رفيع منبوح، مش ممكن يكون الا صريخ، صريخ ستة اكيد، والمصيبة انه جاي من نفس الدور اللي انا فيه. جريت افتح باب الاوضة، فتحت الترباس وبصيت لورا، لقيت حد بيهرب بعيد، دي صورتي في المراية الزفت دي. فتحت الباب وانا حافي وبالبيجامة. كانت الطرقة برة مليانة ناس، كله ساب الاوض وطلع يشوف ايه اللي حصل. ايناس، عبد الرحيم، سعيد، هويدة، غادة، الرجال عمالين يدعكوا عنيهم، والستات بيشدوا الرواب على وسطهم، وكله بيسأل بخوف عن اللي حصل. ابو مها طلع لنا، وكان برضو له هيبة حتى في قفطان النوم، ما بصش لحد بس قال الصريخ جاي من اوضة مها، وبعدين مشي ما بيننا لحد اخر الطرقة وخبط على باب الأوضة الخشب كذا مرة جامد وزعق. مها افتحي الباب. مها ايه اللي حصل؟ مفيش رد. بصلنا جامد وشاور لمحي وعبد الرحيم عشان يقربوا، وقال لهم دي قفل الباب من جوه، يلا اكسروه. طبعا ما عرفوش يعترضوا، رجعوا لورا وجروا لقدام بكتفهم وطخ. الباب برضو ما عرفش يعترض، اتفتح والترباس اتكسر، وهما الاتنين اتحدفوا على الارض جوه الاوضه. ابو مها مستناش، عدى فوقهم لحد سرير مها. طبعا بقى الرجاله اتحرجوا يدخلوا الاوضه، بس الستات كلهم عدوا من فوق محي وعبد الرحيم عشان يشوفوا اللي حصل. استنينا شويه، وبعدين ابو مها طلع ووشه مكشر وشاور لنا نرجع اوضنا. مفيش حاجه يا شباب، كانت بتحلم بكابوس، روحوا ناموا. عبد الرحيم ومحي طلعوا وراه، والستات اتأخروا جوه شوية. بعد شوية طلعت إناس من الأوضة، كنت مستنيها على أحر من الجمر. أول ما شافتني قالت باستغراب غريبة، ما كنتش متخيلة أنك بتقلع البدلة أبدا حتى وانت نايم، شكلك مش متحضر خالص بالبيجامة. وانت كمان شكلك ما يجننش يعني بشعرك المنكوش ده. سيبك من الكلام ده، إيه اللي بيحصل جوه؟ لقيناها في السرير دفنة وشها في المخدة وبتترعش وعمالة تعيط، طبطبت على راسها وقومتها تقعد على السرير، بس البنت كانت في حالة هستيريا فظيعة. الستات دول هم الهستيريا نفسها، أصلا كلمة هستيريا نفسها متاخدة من كلمة رحم باللاتيني. عارف إنك عبقرية، بس كملي لو سمحتي. ولا حاجة، مها قالت إنها حلمت بكابوس، كأن في حاجة بتخنقها ومش مخليها عارفة تتنفس، ولما فتحت عينيها لقيت كائن فظيع رائد عليها. القصة المعتادة، ما كانش ينفع تاكل كل كمية الفطير المشلت دي على العشاء بصراحة. طب وهي كويسة؟ طبعا، مجرد ما صرخت الكابوس خلص، بس فضلت تقول التمثال التمثال ده. هاشم انت كويس؟ وشك صفر كده ليه؟ انت هترجع؟ هاشم مالك؟ وبعدين كل واحد رجع اوضته، وابو مها حط ايده على كتفها واخدها معاه، قال لها انها هتبات معاه، محدش يقدر يقول لها تبات في اوضتها لوحدها تاني. انا بجد بحسدها، اكيد افتكرت ذكريات الطفوله الجميله لما كنا نسحب نصرخ في الضلمه، نلاقي اللي يحضننا ويهدينا بالراحه ويقول لنا كلام حنين ويبوس قرتنا بشفايف دافيه وبعدين يشيلنا ننام معاه. ازاي اي شيطان من شياطين الكون كله تقدر تأذينا بعد ده كله؟ ياه، قد ايه انا محتاج حد يعمل معايا كده وانا كبير وناضج كده. بس خلاص، زمن الحنية ده فات وعدى، لازم اشيل كل حاجة لوحدي، لازم اقف وش العاصفة زي الحيطة. لا، وتصور ايه كمان، لازم احسس ناس تانية بالحنية والحماية. حسيت بحنين كبير قوي لمراتي لما رجعت اوضتي، على الأقل هي كانت آخر حد كان بيديني الحنية الغالية دي. كنت نسيت مراتي خالص، حتى وشها بقى صعب أفتكره بسرعة. قعدت في الأوضة وفضلت أبص على كل حتة فيها، أكيد كل حاجة سليمة وفي مكانها. الشباك مقفول والترباس مقفول، يبقى مش مهم، تولع الدنيا. بكرة هطلب إيد إناس، لو وافقت يبقى هطلق مراتي، ده الحل الوحيد. انا ما بحبش اخدع حد، كمدرس رياضيات انا عارف ان سين وسين ما تساويش الا اتنين سين، وان اقصر مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم. مراتي اتخلت عني، ايناس مش هتقبل تكون في ست تانية في حياتي، بس يا ترى فعلا هتوافق؟ النوم بيحاول يسيطر عليا، بيقول كلام فارغ كأنه صدق، بيقول ان الليل هجم وان اليوم كان متعب، وبيقول اني مش هتجيلي كوابيس. بس لأ، ما تحاولش تخدعني، ما تحاولش ترميلي حبات الرملة السحرية بتاعتك في عينيا. مش هنام، كل حاجة سليمة وفي مكانها. ها؟ في حاجة غلط في الكلام ده. جنيب حاله للي يلاقي 4 غلطات مع علي فايق زغلول. كل حاجة سليمة وفي مكانها، في غلط في الكلام ده. خمنت ايه هو؟ يا دي المصيبة. ما بحبش اتدخل في احداث القصة، بس برجح ان الحاجة اللي فهمها هاشم ان التمثال رجع زي ما كان بالظبط. هو مش كان كسره من شوية؟ وبعدين لقى الأوضة مترتبة زي ما هي ومفيش مشكلة، اكيد دي حاجة تخلي البني ادم يتجنن. نكمل. ساعتها نطيت زي الضفدع من فوق السرير، جريت ناحية التمثال، جريت ناحية التمثال البشع ده فوق الدفاية وهو بيبصلي بوقاحة. خلاص خلاص كده، ما اقدرش اقول ان الصدفة هي اللي مستخبية في بدروم القصر ده. انا كسرت التمثال بايديا من نص ساعة ولقيت الشريحة النحاس اياه، ودلوقتي هو سليم مفهوش حاجة زي قلب البيبي. اكسره تاني؟ لا لا لا، ده هيبقى ملل. رجعت السرير وحوالي عمدانه زي شواهد القبور. اصبر يا هاشم اصبر، اهليلة زي كل الليالي. الشيء ده مش هيقدر يأذيك طالما مش هتنام ولا هتخرج برا الأوضة. مشكلة أبطال قصص الرعب إنهم بيتصرفوا بتهور واستفزاز، بيصمموا من غير سبب واضح إنهم ينزلوا البدروم المليان توابيت مصاصين دماء بالليل، وبيصمموا رغم الخطر إنهم يدخلوا الغابة الضلمة بالليل لوحدهم. بس أنا لأ، أنا هبقى أذكى منهم، هفضل في السرير زي العيان بالسل. الساعة 2:15، هتقمص دور الراوي اللي بيتفرج من بعيد تاني، الراوي اللي بيشوف ويسمع كل حاجة. تعال ندخل سوا أوضة إناس وغادة. الاتنين نايمين في سريرهم. لا مش نايمين، غادة نايمة على ظهرها ومربعة ايديها ورا راسها، كانت بتبحلق في الضلمة وعمالة ترغي بصوت واطي كله تعب ونوم. أكيد بتتكلم عن محي. إناس كانت نايمة على جنبها ومدية ظهرها لغادة، كانت نعسانة خالص، بس كانت مبرمجة نفسها ترد على غادة كل حبة كده كأنها متابعة. كان السرير مريح ودافي، واليوم كان طويل ومتعب، والنوم سلطان، عشان كده ما قومتش كتير. وبعد شوية حس الراديو اللي اسمه غادة برضو إنها عايزة تنام، فنامت. إناس نامت قد إيه؟ ما كنتش عارف، بس صحيت على صوت رجلين على الأرض الخشب. رفعت رأسها بكسل وبصت في الضلمة، مفيش حاجة بتتحرك. النور الخفيف اللي جاي من الطرقة اللي برة خلاها تقدر تشوف الحاجات على خفيف. حطت رأسها تاني على المخدة ونامت تاني. بس بعد شوية سمعت صوت حد بيئن، صوت ست بتحارب عشان تقدر تتنفس، مخلوط بصوت عياط. دورت وشها ناحية غادة، لقيتها نايمة على ظهرها ومربعة ايديها تحت راسها زي ما هي، بس كان في ظل كبير فوقها، ظل معرفتش إناس تحدد هو ايه، بس ما كانش شكله بني آدم. كان في حاجة قاعدة فوق صدر غادة. فضلت ثواني مش فاهمة، وبعدين ثواني تدور على صوتها، وتاني تكرر مشهد الصحيان والجري واللمة في الطرقة. ولما أبو مها جه المرة دي كان في إيده مسدس ألماني كبير ووراه غفير ومعاه بندقية قديمة. محتاجناش نكسر باب الأوضة المرة دي لأنه كان مفتوح. إناس طلعت من الأوضة وعلى وشها رعب الدنيا، صوتت وكأن عينيها هتطلع من مكانها، وشورت على الناحية التانية من الطرقة. هرب، انتوا مشفتوهوش؟ كان الغفير عملي جدا، ما استناش يسألها أي أسئلة سخيفة، طالما بتقول إنه هرب يبقى غالبا حرامي. عيني برقت ولمعت بالطريقة الحكومية إياها، وشنبه الكبير يترعش وجري في الناحية اللي شاورت عليها. سألتها وأنا ماسك نفسي عشان ما أحضنهاش، مين هو اللي هرب؟ أنتوا كويسين؟ كويسين كويسين. كان بيحاول يخنق غادة وهي نايمة، بس ما كانش شكله زي البني أدمين. يمكن الضلمة. آه هي الضلمة. ولما صرخت طلع يجري زي البرق ناحية الباب. فتحوا سألها محي هو بيترعش وغادة كويسة بتعيط، اتهيأ لها انها بتحلم بكابوس و جبان على ايه وحقطعه. بس طبعا جواه كان نفسه منسيبوش لوحده. ما لقيتش حاجة تمنعني ان اعمل فيه مقلب سخن. شاورتله ناحية مراحل غفير وقلتله مشي من هنا، خلي بالك ما تتهورش، لا تلاقي نفسك متهم بجريمة قتل. ما قدرش يقول لا طبعا، طلع يجري ناحية الغفير ورجليه كانت عاملة زي المكرونة المسلوقة. طبعا أبو مها دخل الأوضة يشوف. المرة دي دخلنا معاه لأن خلاص الموضوع ما بقاش فيه كسوف. إذا كان لا حياء في العلم فأنا أحب أضيف إن لا حياء في الرعب. كان مكشر وفضل يبص على كل حتة في الأوضة، وطى يبص على الدفاية وقال مش قادر أفهم الجبان ده دخل منين. قال له عبد الرحيم وهو بيتأكد إن الشباك مقفول أكيد من الدفاية. الدفاية مسدودة، دي ديكور بس. أكيد كان مستخبي من بدري تحت السرير. رفع الشمندوري بنطلون البيجامة اللي كان قرب يقع من الجري وقال أو يمكن دخل ساعة ما مها صرخت. ممكن، لأن محدش مننا ساعتها اهتم يقفل أوضته. المشكلة إن إزاي يعدي من تحت دقون شوية التنابلة اللي بيحرسوا القصر دول، وإزاي طلع هنا؟ هيخلونا شك إذا كان واحد منهم، احتمال وارد. أنا بقول لكم تاني ما كانش شكله زي البني أدمين خالص. هدينا رجعنا تاني للكلام اللي لا يودي ولا يجيب. عموما إحنا غلطنا مرتين، ولازم نتأكد دلوقتي قبل ما ندخل الأوض إن مفيش حد مستخبي تحت السرير ولا الدفاية. صح، إحنا نسينا ناخد بالنا المرة التانية. إحنا نسينا حاجة تانية مش فاكر إيه هي. يلا هو إحنا نسيناها. مها أنا سبتها نايمة تعبانة في السرير وباب الأوضة كان مفتوح، وزي ما بيحصل في أفلام الكرتون كلهم طلعوا يجروا ناحية الصرخة ورجليهم اتحورت لعجلات من كتر السرعة. بس أنا مش غبي زيهم، مش هنقضي الليل كله نكرر نفس الغلطة. أنا هفضل هنا أحمي غادة لحد ما يرجعوا. قمت من فوق حرف السرير، مشيت ناحية المراية الكبيرة وأنا ببص على نفسي فيها. إيه المشكلة؟ الحاجات الخارقة للطبيعة دي مش هتوقفها حيطان. الجاثوم جه من الحيطة أو من المراية أو بدأ يتجسد في الهواء في الأوضة، أنا متأكد، بس هما مش عارفين، فاكرين إن كل اللي بيحصل ده له منطق. سمعت صوتهم راجعين، فوقفت على باب الأوضة عشان أعرف إيه الكابوس الجديد اللي شافته معها، بس كلهم كانوا هادين، وسمعت عبد الرحيم بيقول فر، كل السريخ ده علشان فر. باب الأوضة كان مفتوح ومرة واحدة لقيت الفار على المخدة جنب راسها، دي تجربة رهيبة. رد الشمندوري باستظراف الستات بتخاف من الفران زي ما الرجالة بتخاف من الستات بالظبط. ايه الليلة دي، يا ريتها تخلص بقى. اكيد هتخلص. كلنا رحنا نتأكد من الاوض اوضة اوضة. ادي اوضة البنتين، مفيش حاجة تحت السرير ولا في الدفاية. وادي اوضة الشمندوري ومراته، تمام مفيش حاجة. ودي أوضة محي وعبد الرحيم، تمام. ودي أوضتي، كل حاجة تمام. وكل واحد راح أوضته وقفل الباب. كنت هرجع السرير بس سمعت صوت رجلين بتجري بره، صوت كلام. قدرت أعرف صوت محي وصوت أبو مها اللي كان واقف عند باب أوضتي ولسه ممشيش. في حاجة تقلق في نبرة صوتهم. مشيت ناحية الباب وفتحته، كان محي مكشر ووشه أصفر، وأبو مها بيبصله وهو شاكك فيه ومش مصدقه. قال لي أبو مها وهو ما بيبصش تحيتي وكان متضايق مني كأنه منسيش نرفزت اللي قبل كده لسه، تعال معانا نشوف حاجة. كان بيكلمني أنا بس ما قالش اسمي خالص، دليل على أنه مش طايقني، مش عايز يبين أي مودة ناحيتي حتى على مستوى الكلام. مشيت معاهم عشان أشوف الحاجة، ومنسيتش على سبيل الروتين اني اقفل باب اوضتي ورايا. كانوا نازلين للدور اللي تحت خالص، يبقى اكيد نهايه الطرقه فيها سلم ورا بينزل على الدور اللي تحت خالص. طبعا حاولت ما بصش على الباب إياه وإحنا معديين عليه، ما حاولتش أشوف إذا كان موارب ولا لأ. وفجأة جه على دماغي سؤال مش عارف ليه، وقلت لأبو مها: هو إيه اللي موجود تحت القصر ده؟ مفيش، شبكة ممرات معقدة جدا. المماليك اللي بنوا القصر كانوا عايزين يبقى فيه كذا مهرب للطوارئ. كانت فيه أوضة قديمة أو قرار أو حاجة كده، الحتة دي من القاعة ضلمة قوي، بس أنا شفت حاجة. نزل أبو مها على رجليه يشوف إيه ده. رأيك إيه؟ زي رأيك، حط أبو مها صباعه في الدم وبص عليه وقال: ده لسه طري، أكيد الحكاية دي حصلت في الكام دقيقة اللي فاتوا. يا الله، دي بقعة كبيرة قوي، ودي بندقيته. بسطويسي ما بيسيبش بندقيته أبدا، دي حتة من شرفه. أنا متأكد إن في حاجة وحشة حصلت، بس إحنا ما سمعناش لا صريخ ولا صوت رصاص. أكيد ما كانتش الحكاية دي هتحصل في هدوء كده. يمكن الغبي ده عور نفسه وساب كل حاجة وراح يدور على حاجة يربط بيها الجرح. قلت لهم وأنا بجمع خطوط الحكاية: كنا هنلاقي خيط دم ماشي لحد الصالة، لكن أنا شايف خيط الدم داخل على الأوضة لحد ورا الباب. في إيه هنا؟ أوضة قرار، دي البوبيل بتاعت القصر. اتعمد انه يقول كلمة المزبلة بالفرنساوي بوبيل، عشان طبعا ما يقدرش يقول كلمة وحشة زي دي. قلت له وانا بنور النور اللي بينور الحتة دي: هنلاقي جثة بسطويسي جوه. فال الله ولا فالك، انت موت الراجل بسرعة كده. مردتش، بس شاورت لهم عشان يرجعوا لورا. مديت ايدي وهي بترتعش لأكرة الباب. بس سيبونا دلوقتي من الموقف ده، ده موقف مفهوش اي تشويق في رأيي. تيمة بتاعت فتح اوضة ضلمة جواها خطر رهيب، تيمة قديمة قوي في قصص الرعب، ودي حاجة ممكن تزهق اللي بيسمع. خلينا نسيب هاشم يحاول يعرف اللي بيحصل في الاوضة، سيبونا من الغفير اللي اختفى، سيبونا من الاب الآن ومحي المرعوب، وتعالوا نتصنط على اوضة هويدة وجوزها. أكيد كده خلاص مفيش نوم. هويدة بتتراش زي الورقة. بعدين عرفت إن ليها تجربة مخيفة مع لعنة الفراعنة، كان السبب فيها خطيبها القديم الغبي. عمرها ما هتنسى يوم ما وقفت متنحة قدام الشباك في أوضتها المقفولة وهي شايفة حاجة بتحاول تفتح الشيش عشان تدخل، بتقول إن العسل والبصل هما اللي أنقذوها. أكيد الحكاية دي مسلية، بس الوقت مش هيسمح أسأل عنها. هويدة بترتعش زي الورقة، بس جوزها مديها ظهره وغرقان في النوم. من وقت للتاني بيمضغ ببقه، وطبعا دي علامة استمتاع بالنوم زي ما احنا عارفين. بصت له بغيظ، ما ينفعش ابدا يكون فارس احلام، بس هو زوج وزوج بيحبها كمان. خطيبها القديم كان شكله وحش قوي زي ما قالت لي إناس، بس كان مركزه العلم كبير وخياله واسع. سابوا بعض ليه؟ ما بقتش فاكرة أصلا. كان بيحبها بجنون، بس طبعا الرغبة في النكد حق من حقوق الإنسان، زيه زي الرغبة في الفشل والرغبة في الموت. الرغبة في النكد هي الحاجة السحرية اللي بتخلي الإنسان يبوظ انبساطه لما يكون مبسوط. الرغبة في النكد هي اللي بتخلي اتنين بيحبوا بعض ومتفاهمين إنهم يتخانقوا من غير سبب أو حتى لسبب عبيط. أمها بتفسر الحكاية دي بإن معمول لها عمل، بس خطيبها القديم هو اللي فهمها حكاية الرغبة في النكد دي، وقال لها إن الاستمتاع بالعذاب هو اللي بيخلي الناس تخلق النكد من الهوى. الصراحة هو علمها حاجات كتير، وبعد ما سابوا بعض معظم ثقافتها راحت ورجع مخها أبيض زي الفل. بس سيد الشمندوري مختلف، مرح جدا، ثقافته ضعيفة، ذكاؤه على قده، راضي عن نفسه وعن الدنيا. باختصار يعني هو زوج مثالي للي عايزه زوج مش أستاذ فلسفة. أخيرا ما بقتش ترتعش، قعدت تبص على الأوضة بفضول. أوضة جميلة وشيك، بس مخوفاها مش عارفة ليه. امتى بقى الصبح يطلع؟ رفعت راسها لفوق تتفرج على السقف، النجفة الكبيرة الكريستال اللي كريستالة واحدة منها ممكن تخلي جوزها يفلس. النجفة ملفوفة كويس بقماش كريتون عشان التراب ما يبوظهاش، ولو لمبة واحدة منها بس نورت هتكفي الأوضة كلها. والبقعة السودة الكبيرة اللي في السقف دي، ازاي ما شفتهاش قبل كده؟ يا ترى دي مية ناشعة من حمام فوق؟ لا لا، البقعة دي بقعة ليها حجم، بقعة ليها ايدين ورجلين، بقعة بتتحرك. لا دي مش بقعة سودة، الضلمة ما خلتهاش تشوف كويس، دي حاجة حية جسمها كبير وملزوق في السقف زي البرص. ده هو، اكيد هو كان فوق راسهم طول الوقت فما شافوهوش، ودلوقتي الحاجة دي بتنزل من السقف، بتنزل فوقها هي تحديدا، نزلت فوق صدرها فما عرفتش توصل. اخيرا صريخ، بس المرة دي صريخ راجل. جرينا زي المجانين من كل حتة ناحية الأوضة اللي سمعنا منها الصريخ، أوضة الشمندوري ومراته. خبطنا على الباب كتير لحد ما كنا هنكسره، وفي الآخر اتفتح الباب وطلع لنا الشمندوري، وشه كان مكشر ومرعوب والعرق مغرق وشه. إيه اللي حصل؟ هو كان ماسك في السقف. إيه هو ده؟ برص؟ لأ، الكائن اللي شافوه البنات. صحيت من النوم لقيته بيخنق مراتي. كنا هندخل الأوضة بس هو وقف وشنا وسد الباب بجسمه وقال: ملوش لازمة، مراتي جوه والكائن ده مش هنا خلاص، هو كسر شيش شباك وهرب. ما بقاش فيه لازمة أبدا إن حد يفضل نايم في القصر ده. اتجمعنا كلنا في صالة من الصلاة اللي في الدور التاني، والشغلين صحيوا ونوروا كل الأنوار، وأكترنا لبس لبس خروج. قال لنا الشمندوري هو بيلف الروب الصوف كويس عليه. ما تقدرش تقول هو إيه بالظبط، هو أسود وبيبان لما الدنيا تبقى ظلمة قوي، وبس تقدر تقول إن عنده ايدين ورجلين وراس، زي ما يكون قرد كبير كده، مش عارف بالظبط. أنا برضو حسيته كده، هو كبير بس مش بيتحرك ببطء زي ما مفروض كائن كبير كده يتحرك. كنت قاعد جنب ابو مها، لقيته بيبصلي بصة كده ليها معنى، ميل عليا وقال لي في ودني: مفيش داعي تقول لهم على اللي شفناه في القرار. قلت له وانا ببص على حلمة ودنه الحمراء من كتر الصحة: الاحسن يعرفوا اللي مستنيهم. ملوش لزوم، الصبح انا هخلص الموضوع مع المركز، بلاش تخوفهم. ولع عبد الرحيم سيجارة، الظهر الخوف خلاه ينسى انه مش مفروض يشرب سجاير قدام حمل مستقبل، وقال لابو مهو وهو بينفخ الدخان: هو كان ده بيطلع كتير في القصر؟ لا دي اول مرة. وش معنى اختار الليلة دي بالذات عشان يطلع؟ ده اللي بنحاول نعرفه. كان ابو مهو بيعامل عبد الرحيم بتحفظ، او نقدر نقول قرف، وحسيت من اول ما شفته انه مش موافق ان بنته تتجوز الفلاح الخرسيسي النرسيس ده. بس البنت متمسكة بالولد، كمان الولد مش وحش ومن عيلة محترمة، يمكن هو احسن خرسيس نرسيس موجود اليومين دول. ولو ابو مها مستني والي الاستانة يتقدم لبنته يبقى هيستنى كتير شوية. ابو مها قلب عينيه بينا وقال: الكائن ده جه مع اللي جم، حد فيكم يعرف اي حاجة عنه؟ محدش رد، وانا عملت نفسي لقيت حاجة في فنجان الشاي، وبعدين قال لنا تاني: طيب الاحسن اننا في الشوية اللي فاضلين من الليل دول نقعد هنا مع بعض من غير ما ننام. فعلا كده احسن. وبعدين قرر محي يقول رأيه، كان من النوع اللي ما يستحملش ان حد يقول عليه ما بيتكلمش او ما عندوش حاجة يقولها. اللي كلنا واثقين منه إن الكائن ده مش حرامي، وإنه مش بني آدم أصلا. الكل وافق على كلامه، فكمل كلامه وقال: بقولكوا إيه رأيكوا ندور عليه برا؟ لا، الدنيا ضلمة جدا ومحدش هيشوف حاجة، وأنا مش عايز ضحايا تانيين. وحط مسدسه الألماني على الترابيزة قدامه عشان يبقى سهل يستعمله على طول. ولاحظت مها إن محي حاطت على الكنبة بندقية غفير قديمة، وطبعا عرفت إنها بندقية بسطويسي. بصت لابوها وفي عينيها أسئلة، بصلها أبوها بصة خلتها تسكت وما تسألش عن حاجة. بعد شوية رجع ثلاثة شغالين، وقال أكبر واحد فيهم: كله تمام يا فندم، القصر مكفول كويس جدا، والأوضة اللي كان فيها الأستاذ سيد قفلنا الباب والشباك كويس. تمام، خلي كل الناس يجوا يقعدوا هنا معنا. وبدأت السهرة الطويلة. الساعة 3:30، أدينا بنقرب من ساعة الذئب، أبشع ساعة من ساعات الليل. بس إيه اللي ممكن يحصل وإحنا كلنا متجمعين هنا؟ يا ترى أنت عارف ساعة الذئب دي يا دكتور رفعت؟ أكيد لأ، ومع ذلك سامح لنفسك تتكلم عن عالم ما وراء الطبيعة والأشباح كأنك عالم العلماء وفيلسوف الفلاسفة. الإنسان بيكون في أضعف حالة من حالاته في ساعة الذئب، أزمات الربو بتزيد، النوبات القلبية بتزيد، غيبوبة السكر بتزيد، وبيبقى جسم الإنسان ضعيف وعرضة لأي اعتداء مادي أو معنوي أو شيطاني. قال لنا أبو مها نقوم نصلي الفجر. قمنا، ما كانش حد عايز يتوضى لوحده، عشان كده توضينا كلنا سوا في حمام شيك كده في الجنب. وقفنا نصلي على سجادة شيك تخينة. طبعا كانت فرصة مش هتتكرر، لأن كان في كذا حد عايز يروح الحمام بس خايف يروح لوحده ومكسوف يقول لحد تاني يروح معاه. بعد شوية النور اتقطع، الستات صرخوا، أم عبد الرحيم ولع عود كبريت. كان شكل الناس حواليه زي الأشباح في نور الكبريت. أبو مها قال بهدوء: مفيش مشكلة، النور بيتقطع كتير، هات الشمعدان يا سليمان. جاب سليمان الشمعدان الفضة إياه. كان عبد الرحيم ولع التالت عود كبريت، ولع الشمع اللي في الشمعدان كله بيه. هات الكلوب كمان. جابوا الكلوب، نور الدنيا شوية، وكنت بحب صوته كمان، بيفكرني ببيعين البطيخ اللي بيسهروا عليه لحد الصبح. قال أبو مها للخدمين: روحوا شوفوا لوحة الكهرباء يمكن تكون وقفت. ريح أبو مها على الكنبة وفضل يبص علينا واحد واحد. كانت وشوشنا عاملة زي وشوش الميتين بسبب الجو الدرامي ده. عدى شوية وقت وإحنا كلنا ساكتين، مفيش صوت غير صوت الساعة الغالية اللي متعلقة في مكان حلو في الصالة. أكيد الساعات دي مش بيعلقوها إلا عشان يخوفوا خلق الله وتعمل جو ترقب مرعب كده. فجأة سمعنا صرختين مرعبين جايين من بره، نطينا كلنا في الهوا زي البراغيت ما عدا أبو مها اللي فضل قاعد بوقار زي ما هو، رفع علينا إيده جامد عشان ما يخليناش نتحرك. خليكوا زي ما انتم. طب والصريخ ده؟ أكيد صريخهم، صريخ الاتنين الخدمين اللي طلعوا، كنت متوقعه ومستنيه. طب بيصرخوا ليه؟ مسكهم. يعني؟ أيوة، هو محاصر القصر من بره وجوه، أراهنكوا إن هو اللي قطع النور، شكله ناوي يخلص الحكاية الليلة دي. لسه معايا يا دكتور رفعت؟ القصر ضلمة كحل، نور الكلوب والشمعدان بيحاولوا شوية مع الضلمة دي. 9 أشخاص قاعدين في الصالة الواسعة دي، صالة عفشها شيك، كله أصالة زمان. مش هستغرب لو قالولي إن بونابرت كان ممدد على الكنبة دي زعلان على هزيمته في واترلو. 9 أشخاص مرعوبين، 2 منهم بس عارفين معنى اللي بيحصل ده، أنا وأبو مها اللي بدأت أشك فيه. عبد الرحيم سأله وهو مش فاهم: أنت بتتكلم عن مين؟ الجاثوم. اتنطرت من على الكرسي، محدش غيري عارف عن الجاثوم، واستعمال الاسم ده نفسه مش منتشر، هو ترجمة للكلمة اللاتيني انكيوبس، ولو ما كنتش شفت الجاثوم كذا مرة في الكوابيس ما كنتش سمعت عن الاسم ده أصلا. أبو مها يعرف كتير، محدش استغرب ولا سأل، فكمل كلامه وهو بيصب الشاي: قبل ما نشوف هنعمل ايه، خلوني احكي لكم على حكاية مسلية. الحكاية دي حصلت في القرون الوسطى في أرمينيا. شاور لمها علشان تقعد جنبه على الكنبة، وحط ايده على كتفها علشان يحسسها بالأمان. جو الرعب اللي حصل ده خلانا ما نهتمش بالشكليات. انا هو قاعد جنب إناس ومشبكين ايدينا، ايدها ساقعة وبترتعش في ايدي كأنها قطة صغيرة. محي كمان كان قاعد جنب غادة وكان ماسك ايديها الاتنين. شرب ابو مها شوية شاي وكان ماسك الفنجان والطبق مع بعض بايده اليمين وكمل كلام: كان في راجل اسمه اسماعيلوف، ربنا رزقه بابن جميل سماه ناصير، وفضلت حياتهم ماشية كويس لحد ما المغول هجموا على سهول أسيا الوسطى وأسروا الولد. ما كانش الراجل اللي أسره شرير وما باعوش عبد في ساعتها كالعادة، علم الولد حاجات كتير، ومن الحاجات اللي علمها له علم كان قرب يختفي، فن من فنون المغول القديمة، فن صعب يتوصف لكن ممكن نقول إنه نوع من أنواع السحر الأسود. سحر أسود أساسه تقطيع جثث الميتين عشان يعرفوا أسرارهم. بيسموا الفن ده نيكرومانسي، مش عارف ترجمته بالعربي إيه، بس ممكن نترجمه تمزيق الموتى مثلا. أيوة صح، نيكروم زائد مانسي باللاتينية، نيكرومانسي. كان الكلام مألوف بالنسبة ليا، وعرفت إن السر بدأ يكشف لي، هعرف سر عذابي طول الشهور اللي فاتت. كمل أبو مها باقي الحكاية للوشوش المصفرة اللي قدامه وقال: لما الساحر يمص عينين الميت يشوف كل حاجة شافها الميت، ولما يقطع لسانه يتعلم لغته، ولما ياكل مخه يعرف كل حاجة عارفها. ايه البشاعة دي؟ ايه بقى لزوم الكلام ده؟ الله، فيش مواضيع مسلية عندي. اصبر يا استاذ محي، ما تقطعنيش. كنت عايز اقول ان نيكرومانسي لما بيقطع جثث كتير قوي من كل البلاد بيتعلم كل حاجة وحكمته بتزيد، بيعرف اماكن الكنوز المدفونة واسرار الزمن اللي فات وخبايا القلوب. باختصار عشان ما طولش عليكم، الولد الصغير كبر وبقى شاب وبقى خبير في فن النيكرومانسي، وبعد ما الراجل اللي اثره مات اتباع الشاب التاجر. التاجر ده باعه في مصر، وقتها انضم الشاب للمماليك المحاربين اللي بيجيبوهم من وسط اسيا عشان يعلموهم المبارزه بالسيف، وبيربوهم تربيه صحيه وسليمه لحد ما يبقوا عساكر ممتازين مستعدين للمبارزه في اي وقت. وطبعا كان سهل ان يتكون منهم طبقة خاصة تحكم الشعب المصري بتكبر. صحيح ان قطز وبيبرز كانوا مماليك، لكن اغلب الطبقة دي كانوا ابتلاء للشعب المصري. نابليون ومحمد علي قدروا يخلصوا من الطبقة دي وما قاملهمش قومة من بعدها خالص. نرجع للشاب اللي جه مصر عشان يتعلم فنون المبارزة بالسيف. ما كانش بيتكلم عربي بس حاول يتعلمه، وما بطلش النكرومانسي طبعا، وتعلم كتير عن أسرار الفراعنة والرومان. كبر الشاب وبقى مملوك عادي، وكانوا الناس بيقولوله ناصر، بس هو نقى اسم يليق عليه أكتر، عز الدين طومان. وكان متفوق في المبارزة وبدأ يتغني، وبعدين اتجوز واشترى بيت فاخر في وجه بحري، واشترى شوية فدادين كويسين، ومنسيش يعلم ابنه الكبير فن النكرومانسي الفظيع. ابنه الكبير ده هو اللي بقى جد كتخودة طومان. كتخودة طومان ده كان راجل شرير قلبه ميت، كان بيكره الفلاحين والفلاحين بيخافوا منه، وما بطلش نكرومانسي في بدروم بيته، ملا البدروم جثث بيستجوبها. وكان في سر مهتم بيه جدا، سر الكابوس الحي الجاثوم. اتعلم السر ده من موميا كاهن فرعوني، من كاهنة أمن محات. السر ده بيقول إنك ممكن تبعت وحش فظيع لأعدائك يقعد على صدرهم وهم نايمين ويخنقهم. نقدر نقول إن طومان نجح في إنه يحقق هدفه، كل أعدائه ماتوا وهم نايمين، هو خرج الجاثوم من حبسه وخلاه عبده والخادم بتاعه، حارس شخصي مفيش حد يقدر عليه ولا حد يقدر يرشيه. في اليوم اللي ربنا رزقه فيه بابنه الأول جمال الدين أو جماست دين زي ما كانوا هيسموه في أرمينيا، اتعزم على العشاء في قلعة محمد علي، وكان في مجموعة مماليك معزومين هناك برضو. تمام، مفيش داعي نحكي اللي حصل. مذبحة القلعة معروفة لكل طلبة إعدادي، ومفيش داعي برضو أقول إن طومان اتضرب 30 رصاصة ومماتش. العساكر شالوه لحد الوالي، والوالي اتدبحوا بسكينة الفاكهة، وانتهت الحكاية. بيت طومان الفاخر أخدوه العثمانيين، وبعدين باعوه لجدي اللي هاجر من الأستانة لهنا. عندنا بقى سؤالين مهمين. إيه اللي حصل لمراد طومان وابنه؟ والجاثوم راح فين؟ الورق اللي عندي بيقول إن مراته هربت على الصعيد وتجوزت هناك وتاهت طبعا في زحمة المصريين، والولد كبر وتجوز، وبعد كده ابنه سافر القاهرة وعاش هناك، وهو بالمناسبة ما يعرفش أي حاجة عن تاريخ عيلته. يعني قصدك إن النكرومانسي إنه كان بيعمل الحاجات الفظيعة دي هنا؟ أيوة، في البدرومات اللي تحت، في أدلة بتقول كده. طب ودي حاجة مش بخوفك؟ أخاف ليه؟ ده قصر جدودي ومتهيألي 200 سنة كفاية قوي إنه يكون الطهر. أكيد في بلاوي حصلت على كل شبر من الأرض اللي إحنا ماشيين عليها، بس إحنا ما نعرفش أو بنمثل إننا ما نعرفش. وبعدين مد راسه لقدام شبه التعبان في الضلمة وسأل: في أسئلة؟ تمام، دلوقتي تعالوا نشوف صورة قديمة بالزيت اللي كانت خدة طومان، هي في ألبوم الصور بتاعي، قومي هاتيها مها. اتفضل. شكرا. قربوا بقى عشان تشوفوا اللي أقصده. قربنا كلنا منه زي الأرانب اللي بتمد مناخيرها عشان تشم رجلين حد غريب، وفي نور الشمع اللي بيرقص شفنا صورة حد لابس عمة ودقنه تقيلة، صورة راجل مش مصري ومش عربي أصلا، شبه صورة محمد علي اللي كنا بنشوفها في كتاب التاريخ. كانت صورة متصورة للوحة بزيت، بس الصورة المتصورة نفسها قديمة قوي، من أيام ما كانوا بيسموا الكاميرا فوتوغرافيا، وكانت فكرة تبديل ألواح الإزاز بفيلم سيليولويد نوع من أنواع التخريف طبعا. شايفين وشه؟ الشبه باين كده؟ لا، كلنا لا قلنا لا. لأ، وكنا كلنا بنحاول نركز على قد ما نقدر. ميلت غادة براسها بزاوية قايمة يمكن تشوف أحسن. أبو مها ما يقسش وقال لنا: صعب عليكو؟ أكيد العرق دساس، مش بتشبهه على المناخير دي؟ طيب الحواجب، البق الصارم ده، أيا كان يعني عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن كانت خدة طومان هو الجد الكبير لواحد من اللي قاعدين هنا، واحد رجع لقصر جده بعد سنين طويلة وهو مش عارف، واحد قاعد يتكلم بضمير قوي عن جدوده الفلاحين وهو مش عارف ان جده مهاجر من أرمينيا، واحد عارف دلوقتي اني بتكلم عنه وفهم كل حاجة قبلكم. كلهم بصوا ناحيتي، وابو مها قلب هداوة: مش كده يا أستاذ هاشم؟ بيقولوا على مصر إنها البوتقة اللي داب فيها كل الأجانب اللي دخلوا مصر وساحوا، بس أنا بقول عليها خلاط عصير. أنت بتحط في الخلاط سكر ومية وليمون فيتعمل منه ليموناتة، ولو فحصت كل نقطة من الليموناتة استحالة تعرف إذا كان أصلها مية ولا سكر ولا ليمون. كنت هعرف إزاي إن أنا من اللي دابوا في البوتقة ولا اللي داروا في الخلاط وسط دواماته المجنونة؟ كل ده حلو قوي، بس دي كلها استنتاجات وما تقدرش تثبتها. الشبه اللي بيني وبين الصورة ما يفرقش عن الشبه اللي بيني وبين سعاد حسني. صراحة الصورة شبهك فعلا يا هاشم، شبهك جدا. حتى لو ده صح هيفيد بإيه في وضعنا ده؟ لا إزاي، حفيد كانت خدة طومان معانا هنا، وفي نفس الوقت بتحصل حاجات مش طبيعية. كل ده بيقول لنا حاجة واحدة، إن القصر مستنيك. مستنيني ليه؟ ده سؤال، عشان ينتقم طبعا. جدك خرج الجاثوم من حبسه وخلاه عبد وخادم له، وبعد كل السنين دي فضل الجاثوم تايه زي الأشباح، مش عارف يرجع مطرح مكان ولا يقدر يعمل حاجة لوحده، كان محتاجك تيجي عشان يقتلك وبعدها يبقى حر. ومين قال الكلام الفارغ ده بقى؟ هرش أبو مها طرف مناخيره وهو تعبان وقال: الجاثوم قال لي. هو متعود يسهر معاك هنا؟ مش بالظبط، انت عارف زي ما انا عارف ان الجاثوم كائن خليط من الحلم والحقيقة. الكوابيس هي مملكته اللي عارف كل شبر فيها، وانا شفت في الكابوس كل حاجة، كل حاجة، ولقيت عليا ضغط نفسي رهيب اني لازم لازم أعزم أصحاب مها للقصر. بص المها اللي ماسكة فيه زي العصفور المجروح. يعني أنت جزء من المصيادة دي؟ ما كانتش عزومة بقى، كان كمين. بالظبط، كمين، بس أنا مجبر عليه. أنت مش المسيح ولا أنا يهوذا، فما تعيش الدور قوي كده. كمان الجاثوم راح لناس تانية في الكوابيس وقال لهم يجيبوك هنا، مش كده يا مها؟ أيوة، قال لي في الكابوس إني أعزم إيناس وصاحبها. بص أبو مها الإيناس وسألها كأنه بيمثل دور مرسوم له. وإنت يا إيناس؟ حاولت إيناس ما تبصش ناحيتي وقالت أيوة، أنا بجد مش عارفة مالي، حسيت إني لازم أروح السينما أتفرج على فيلم الرقص على الهيدروجين. أنا مش متعودة أتكلم مع الناس اللي ما أعرفهمش، بس لقيت نفسي عمالة أتكلم مع اللي قاعد جنبي في السينما. حتى أنت يا إيناس، حتى أنت. إهدى يا هاشم، زي ما قلتلك مفيش حد مننا يبقى يهوذا، كلنا كنا بنعمل اللي بنعمله ومش عارفين ليه. وبعدين أنت مجاش في بالك إن ممكن يكون جيل الدكتور النفسي كمان في الحلم وقال له يخليك تروح اسكندرية؟ أنا بصيت على العربية بنفسي ولقيت إن حد بوظ حتة من الموتور بالقصد. متهيالي إن السواق برضو شاف حاجة في الحلم، ولوحة الكهرباء كمان. معقول كل دي صدف؟ للدرجة دي؟ مستحيل، ده كابوس، ده أسوأ من أي كابوس شفته قبل كده. وجريت مسكت إيناس من إيدها وأنا متنرفز، بس هي ما قومتش وسألتها يعني ده ما كانش حب؟ إلا ده، أنا حبيتك بجد وربنا شاهد علي. مفيش داعي للقسوة يا طمان. طمان؟ أنا طمان؟ مش قادر أبلع الاسم ده. محدش مننا عايز يأذيك، كل واحد فينا لقى نفسه مجبر يعمل حاجة صغيرة بريئة، بس الحاجات الصغيرة البريئة دي تجمعت في شبكة كبيرة عشان تيجي للمصيادة بمزاجك. فعلا الكائن ده بيخطط كويس قوي. ودلوقتي الجاثوم مسيطر على القصر كله، كلكم شفتوا تماثيله على الدفايات، ولا أنا ولا غيري قدرنا نخلص من التماثيل دي. فيها حاجة مش طبيعية، مجرد ما تتكسر ترجع تصلح نفسها وتبقى زي ما كانت. اللي عمل التماثيل دي نحات إنجليزي اسمه سيمبسون، عملها لصاحب القصر من زمان عشان يخلد الرعب اللي حاكم المكان. ما بقتش رجلي قادرة تشيلني، كان كل ده فوق طاقتي. قعدت على الكنبة، في رعشة في ركبتي الشمال مش عارف أوقفها. مسكت ركبتي بإيدي الاتنين عشان أوقفها وسألت ليه أنا بالذات؟ ليه إيه؟ ليه اختارني؟ مفيش جد من جدودي حصلت له حاجة من دي؟ عشان أنت مخلفتش ومش هتخلف، وده معناه إنك آخر نسل طومان على الأرض. دي فرصته الأخيرة عشان ينتقم قبل ما تموت موتة عادية سعيدة، لو في موتة كده يعني. بصيت ليهم كلهم لقيتهم مبحلقين فيا. طيب وإيه المطلوب مني؟ مفيش حاجة مطلوبة منك، الجاثوم عايزك أنت، إحنا بس متفرجين ملناش دور. لو فضلنا جنبك هنبقى في خطر، لكن لو بعدنا هنبقى في أمان، عشان الجاثوم بيدور عليك لوحدك. إحنا هنمشي دلوقتي، هنطلع برا ندور على أي فلاح يرضى يستضيفنا الليلة دي في بيته. كده كده النهار قرب ومش هيبقى صعب علينا نفضل عايشين لحد الفجر ما يجي. بس أنت مش هتيجي ورانا يا هاشم، هتفضل هنا، والجاثوم هيفضل معاك لأننا مش فارقين معاه. لو حاولت تيجي معانا بالعافية همنعك بالمسدس، ومش هتردد لحظة أفرغه في دماغك. تفتكر ههزر في حاجة زي دي؟ القصر قصرك، دي مش مجاملة، ده بيت جدك المملوك اللي بنى كل طوبة فيه. كل أوضة هنا بتاعتك، ممكن تقفلها وتفتحها، عندك أكل وشرب كتير هنا، ما تخليش الكسوف يموتك من الجوع أو العطش. شغل دماغك وحاول تسترجع من خلايا مخك أسرار جدودك القديمة. حاول تسترجع إزاي كان المملوك الأرميني بيقدر يسيطر على وحش زي ده. يلا يا أولاد، وهنرجع هنا بكرة بالليل. ما كانش الموضوع سهل، وبدأت تطلع شوية دوشة. الشمندوري ومراته تنرفزوا واعترضوا. مش هنسيبه هنا لوحده، ده واحد مننا. أيوة الحكاية كلها خرافة. رد عليهم أبو مها بهدوء وهو ماشي ناحية الباب وفي إيده الشمعدان. زي ما تحبه، اللي عايز يستنى يستنى، أنا مش هخصب على حد. مشي وراها عبد الرحيم ومها ومحي، دلهم هم الأربعة على الأرض. ابتدى يبعد. هويدا وجوزها بصوا لبعض ومن غير ما يتكلموا كلمة كمان اتخلوا عن شجاعتهم ومدوا عشان يلحقوا يحصلوهم. كانت إناس قاعدة جنب الكلوب وحط إيدها اليمين على خدها، كانت دموعها نشفت بس الملح عمل ممرات على خدودها. بصيت لوشها اللي كان نصه منور ونصه مظلم وقلت لها: وانتي مش رايحة معاهم؟ هما مع بعض هيبقوا أقوى. لا أنا هفضل معاك. في خطر عليكي، خطر ما يتوصفش. الخطر اللي ما يتوصفش إني أبقى سامع صريخك وأنا في أمان على بعد نص كيلو من هنا. قمت بمجهود عشان أقعد جنبها، كان نفسي مكروش وبنهج. حسيت بصوابعها بتلمس وشي وقالت لي: هاشم أنت بتعيط يا حبيبي؟ أيوة أنا خايف، خايف من الضلمة. اتفتحت في العياط، مش عارف هي قالت لي إيه ولا عملت إيه. كل اللي فاكره اني تحولت لطفل كبير. امه بتهديه وبتقوله ان بكرة احسن، ولما عاصفة الدموع خلصت حسيت اني بقيت اقوى. قالت لي وهي مثبتة على ايديا: بقولك ايه، يلا بينا، مفيش حاجة تجبرنا نقعد هنا غير كلام الراجل الاقطاعي المجنون ده، يلا نمشي من هنا. بس الجثوم، لو كان الموضوع حقيقي يبقى كده كده هيلاقينا سواء هنا او في طريقنا واحنا بنهرب. ايناس. نعم. أنا بحبك. وأنا كمان، بس الوقت مش مناسب دلوقتي خالص نمثل فيلم الشموع السودة. وبالمناسبة يعني عمري ما شفت مشهد حب على أضواء الكلوب. تتجوزيني؟ بقولك إيه، أنت دلوقتي مش في حالتك الطبيعية وقراراتك ممكن ما تبقاش مظبوطة، لما الدنيا تتزبط ممكن نبقى نتكلم في الموضوع ده. أنا ما بخلفش. وأنا ما طلبتش التقرير الطبي بتاعك. يلا نمشي من هنا قبل ما يفوت الأوان. وشلت الكلوب وإناس مسكت في دراع الشمال ومشينا بالراحة. بقعة نور بتدور على مخرج، ما كناش عايزين نبص لورا على المكان اللي كنا قاعدين فيه. آخر حفيد من أحفاد كتخدة طمان بيحاول يهرب بأي طريقة من قصر جدوده. ومشيت المسيرة الكئيبة ناحية السلم ماشية بطيئة كأنهم في جنازة، خطوة ورا خطوة. ومن فوق كان الظل كأنه بيلعب في الدور الأول، كأن كل حتة جماد فيه اتفكت وبقت حية. سخونية الكلوب سخنت نص وش اليمين، والسقعة سقعت النص التاني، ورعشة ايد إناس بتخلي الموضوع أوحش مش أحسن. آدي الدور الأول، كل حاجة زي ما هي، مفيش حاجة اتبدلت. هنا قعدنا وهنا اتغدينا وتعشينا ودردشنا، بس الباب اللي شفته في كوابيسي كان هناك وكان موارب. صوت اتبح وشاورت الإناس على الباب وقلت: الباب ده. الصوت طلع عالي غصب عني. ليه الصوت بيبقى عالي كده في الضلمة لدرجة انه بيفجع صاحب الصوت نفسه؟ ووطيت صوت شوية وقلت: الباب ده فتحته في الحلم، فلقيت الجاسوس مستنيني وبدأت المطاردات الرهيبة. كانت غلطتي اني فتحته، وامبارح هو كان امبارح الفضول كان هيخليني افتح الباب، بس في الحقيقة المرة دي بس انتوا جيتوا فسبته. وبعد شوية لقيته موارب كأني كان في حد مستني افتح له. بس الجاسوم ده كان بيجيلك في الحلم قبل ما تيجي هنا بكتير، يعني كان ممكن يتحرك براحته. ايه اللي خلاك بقى تفتكر ان انت اللي حررته؟ حررته جسديا، قبل كده كان حر معنويا، بس كان بيجيلي اخر الليل ويخليني ادخل في كوابيس مرعبة معاه، لكن دلوقتي بقى حر جسديا كمان، بقى في دنيتنا فعلا. وهو عايزني بكل خلية في جسمه، ده لو كان في جسمه خلايا. أنا متهيأ لأن ده كابوس، واني هصحى وانا بصرخ والاقي نفسي في سريري واعرف ان ده كابوس جديد من الكوابيس اياها. يا ريت، بس للاسف كل حاجه شكلها حقيقي، مفيش داعي نتعلق بامل ضعيف زي ده. كنا وصلنا للباب، وعلى نور الكلوب حاولت افتح الباب كذا مره بس كان مقفول كويس. ابو مها حبسنا هنا، الحقير، قالت لي وهي بتشاور على الترابيس. ما تظلمش الراجل، بص الباب مقفول من جوه. فتحت الترابيس الاربعه وبعدين حاولت افتح الباب تاني بس مفيش فايده، ومقفول بالمفتاح كمان. احنا محبوسين هنا، مش عاجباني الحكايه دي. كان في شباك في الصاله دي بس زي اي شباك في دور ارضي، كانت مسدوده بقبان حديد. فكرت وقلت لها بصي احنا نطلع فوق عشان الشبابيك ما عليهاش حديد، وبعدين ننزل من فوق بحبل ولا حاجه. حلوه قوي، كنت بحسبك بتدرس رياضيات مش اكروبات. ماشي، لكن يا ريت لو عندك حل تاني ما تبخليش بيه عليا. ورجعنا تاني بالراحه وطلعنا السلم للدور التاني، وكانت الاوض كلها مفتوحه بعد ما مشي كل اللي كان فيها. اوضه ايناس وغاده اكيد هتبقى مناسبه. دخلناها ورحت ناحيه الشباك وفتحته، دخل منه هوا الليل السائع المخيف، ودخل معاه ظلمه الليل الاخيره، الظلمة التعبانة بتاعت آخر الليل. سألتني إناس وهي ماسكة الكلوب، أنت مش شايف إننا نستنى أحسن؟ مش يمكن الفجر يسبقه؟ ما ظنش. بصيت برا الشباك في طبقات الظلمة القوية، أيوة في ماسورة نازلة لتحت جنب الشباك أهو. الموضوع مش هيبقى صعب، بس لو بيا كان علمني الهجامة وسرقة البيوت بدل التدريس. بس كانت كل حاجة بتقولي أحاول، كأني في حاجة بتقولي إن لو وقعت من فوق مش هيكون أوحش من اللي مستنيني هنا لو ما حاولتش أنزل. طب وإناس؟ مش هسيبها لوحدها هنا في الأوضة، وأكيد مش هنزلها قبلي واستمتع بشكلها وهي بتقع من فوق وتدشدش على الأرض. وكأنها قرت أفكاري وقالت لي وهي بترفع الكلوب، ما تخافش علي، هو عايزك أنت، واحتمال إن بعدك عني هو اللي هيخليني في أمان. كلام معقول والله، أو اتهيألي كده ساعتها. أنا بقيت زي نافخ الكير في الحديث الشريف اللي لازم يأذي اللي معاه بالنار أو بريحته الوحشة. اتعلقت في حرف الشباك وحطيت رجلي على الحلق. خلي بالك، بصت لها جامد فسكتت. أنا عارف هستيريا الستات، وعارف إزاي هي كفيلة بإنها تبوظ أي حاجة بيعملها الرجالة. هي يدوب صرخة فجائية وإيدي هتسيب وكل حاجة هتخلص. أخدت بالها من غلطتها وحاولت تصلح موقفها وقالت ماشي ماشي، يلا ربنا معاك. أنا دلوقتي برا الشباك بمد إيدي بالراحة بالراحة للماسورة. مشيت للجنب وإناس طلعت نصها الفوقاني كله برا الشباك، ومسكت لي الكلوب على طول دراعها عشان تنور لي على قد ما تقدر وأقدر أمسك الماسورة. بس بعد ما هنزل 4 متر هتبقى الدنيا ضلمة كحل، وساعتها لازم اتحرك على حسب احساسي بالجاذبية الارضية. بقى اخيرا مسكتها، ساقعة زي التلج ومرطبة زي بطن الضفدعة ومزحلقة زي ارض الحارة اللي تربيت فيها، بس مسكتها. لفيت ايدي ورجلي عليها وبدأت انزل. قلبي كان بيترعش، بس حسيت بكعبي بيلمس البروز اللي بيبقى في فواصل الماسورة وينفع اسند عليه. ومن فوق كانت إناس بص عليا والكلوب في إيدها زي الشمس بتطمن عليا، وشها بيصغر بيصغر. وبعدين سمعتها بتصرخ، كانت بتبص لورا لجوه الأوضة وبتصرخ كأن حد بيخلع كبدها وهي حية. ولقيت حاجة بتقع جنب راسي، نزلت على الأرض اتدشدشت والنار طالعة منه في كل حتة وولعت في النجيلة. ده كان الكلوب وقع من ايدها لما جه من وراها. إناس! صرخت لحد ما كانت عينيا هتفرقع، صرخت لحد ما كانت عروق رقبتي هتفرقع، صرخت لحد ما كانت احبال الصوتيه هتتقطع. كنت محروم من اني اشوف، محروم من الارض الثابته، محروم من اني اعرف. في حاجه فظيعه حصلت فوق، بس ايه هي؟ ايديا سابت الماسوره بعدها، ما عادش في حاجة تخليني ماسك فيها. وقلت لنفسي ان احتمال كبير اموت، لكن الاحتمال الاصعب اني افضل عايش بس متدشدش ومستني الكائن. مفيش اختيار، وقعت على كومة قش. ما متش ولا اتدشدشت، الظاهر ان كنت قريب قوي من الارض، مترين او مترين وشوية لما إناس صرخت. وقمت في شوية قش مولع جنبي وريحته جاز، مديت ايدي واخدت عصاية خشب لقيتها هنا، لفيت حواليها شوية قش ناشف، وبعدين حطيتها في النار عشان اعمل شعلة. الشعلة دي هتكفيني. لفيت حوالين القصر وانا بتطوح وبنهج، اكيد في مدخل، اكيد. عقل الباطن بيقولي كلام مهم، كلام عن غطى معدن في الارض له ايد ومتغطي بالنجيلة والطحالب، كأنه غطى بلاعة منسية. وعقل الباطن ما بيكذبش، اكيد سمع خلايا مخي بتقول السر ده، خلايا فيها كروموزومات مملوك ارماني اسمه كاتوخدا طومان. القصر قصري واكيد انا عارف كل شبر فيه، بس انا مش عارف اني عارف. شغل دماغك وحاول تسترجع من خلايا مخك اسرار جدودك القديمة. الفتحة اهي، اكيد محدش شافها قبل كده، يمكن من مارس 1811 من وقت المذبحة. يا ترى هتفتح؟ الغطا تقيل، سندت الشعل على الحيطة وشديت ايد الغطا بايديا الاتنين، بيفتح اهو. يا ترى دخلت من المدخل ده في احلامي؟ مش فاكر، انا حلمت يجي 100 مرة، خرجت ودخلت فيها من 100 مخرج ومدخل سري عشان اهرب من 100 خطر وخطر. في كام درجة سلم جنب النفق، هنزل بالشعلة، يدوب ثواني وابقى في قصر اجدادي في قلب السر نفسه، واكيد الجاسوم هيلاقيني. وساعتها المرة دي ما كانش الخوف اللي بيحركني، الانفعال هو اللي كان بيحركني. الجاسوم الغبي اللي طلع لي عشان يخرب حياتي ويبوظ لي شغلي واسرتي وحبي وكل حاجة، ليه؟ ذنبي ايه؟ عشان جدي كان ساحر شرير؟ طب انا ذنبي ايه؟ انا اللي كنت بخاف حتى اقرا كتاب عن السحر من باب الفضول. لا تزر وازرة وزر اخرى، ده منطق الدين الحكيم العادل، بس الجاثوم ما يعرفش منطق، ده هو عبارة عن تجسيد للشر والحقد. ليه انا ادفع الثمن؟ وليه البنت المسكينة دي تتعذب؟ اجابات الاسئلة دي ملتني عصبية وانفعال ورغبة في التدمير. دخلت على القاعة الواسعة اياه اللي كنت بنزلها دحرجة من الفتحة اللي في الحيطة، وشفت الاذان المقلوب اياه وحواليه عظم النطور، هو ده عارين النكرومانسي. كانت فيه ترابيزة حجر عريضة مش فاكر اني شفتها قبل كده، وكان متعلق فوقها خطافين، واحد نازل منه منشار كبير وواحد نازل منه فاس وسكينة كبار. وعلى نور الشعلة شفت تلات أجسام ممدودة فوق الترابيزة، فكرت إن الشعلة قربت تطفي ولازم أشوف واحدة تانية قبل ما دي تطفي والدنيا تظلم. الترابيزة كانت كأنها ترابيز التشريح بدائية، ميزت جسمين من الأجسام، كانوا رجلين متقطعين، اتنين شغالين تحديدا يعني، وجسم ست بنت تحديدا. إناس لو حبينا نبقى محددين قوي. البدروم كله تهز من صوت ضحك الهستيري. الجاثوم بيشتغل كويس، بيستعيد ذكريات زمان. بيقول لي الأوقات الحلوة راجعة تاني، أديني حضرت لك الجثث مكسب النهاردة عشان تعمل عليها شغل النكرومانسي. أنا كنت بعمل كده مع جدك وشايف إن مفيش مانع أعمل كده معاك. صحيح أنا بكرهك، صحيح اني هموتك، بس ده واجبي ولازم اعمله في اي حال من الاحوال. صرخت بنرفزة وبأعلى صوت ممكن، وفين الغفير يا غبي؟ الغفير؟ الغفير مفضلش منه حاجة، انت شفته في قط القرار. انت نسيت؟ انا فكرت انه طمطماية وانه مطلوب مني احوله لصلصة، معلش كانت غلطة، كنت متحمس زي ما انت عارف. وبعدين حسيت بحاجة بتتحرك ورايا، فبطلت ضحك واتدورت، كان الجاثوم جاي ناحيتي. دي اول مرة اشوفه وانا صاحي. اوصفهولك ازاي؟ كان زي الجاثوم في كل حاجة. كان معاهم حق لما وصفوه بانه شبه القرد الكبير، وانا كمان كان معايا حق لما قلت انه شبه اصنام الجاهلية، كائن ملوش ملامح، كتلة سودة غامضة، بس عنده حاجة شبه الرجلين بيمشي عليهم، وحاجة شبه ايدين بيشاور بيهم ويستحلف. ما كانش له صوت، بس بيزن كده زي صوت التلاجة، زي ما كنت بسمعه في الكوابيس دايما. حجمه بقى كان بيتغير، لما بيتنرفز بيبقى ضخم جدا ويملى المكان، غير كده بيبقى عادي يدوب 3 متر كده. كان ابن الضلمة وحتة منها، عشان كده نور الشعلة ما كانش بيوصله أبدا، دايما يبقى في الركن الضلمة من المكان، بيتشكل حسب الظل. كان كابوس حي، كان هو اللي قتل إناس، كان هو المسؤول عن جناني وخراب بيتي، كان هو السبب إني أبات كل يوم في القهوة، كان هو اللي بيحط العظم والشعلات في سريري، كان هو اللي بيخلي آخر الليل أوحش وقت في اليوم، كان هو الجاثوم. مديت إيدي في جيبي لقيت الشريحة النحاس، الشريحة اللي لقيتها في التمثال اللي عمل الأستاذ سامسون في يوم من أيام سنة 1803. فيها إيه؟ مش عارف، بس تستحق إني أحاول. كاستوس كوربوس إنكوبس نيكرومانسس، قلتها بصوت عالي وعدتها كذا مرة. كوربوس إنكوبس نيكرومانسس. إيه اللي حصل؟ لقيت الكائن بيهدى ويبعد شوية. يبقى الكلمات دي تعويذة، تعويذة بتخلي الكائن ما يأذيش أصحاب القصر، عشان كده هي محطوطة في التمثال اللي في كل أوضة. صحيح هو هاجم ناس فينا، بس يمكن عشان التعويذة ما كانتش محطوطة في تماثيلهم، مين عارف، يمكن كتوخدة طمان خلى شوية قوض من غير تعويذ عشان ينيم فيها أعدائه ويهجم عليهم الجاثوم ويموتهم. طب ليه الجاثوم ما هاجمنيش، ولا هاجم أبو مها ولا عبد الرحيم ومحيي؟ عشان التماثيل اللي في أوضنا كان فيها تعويذ. مشيت خطوتين لقدام وبصيت بص على جثة إناس. الجسم ده كان كله حياة وحيوية من ربع ساعة، كان بيحبني وبيموت فيا، بس دلوقتي راحت منه الحياة زي لعب الأطفال لما حجرتها تفضى. ليه؟ ايه الغرض من اللي عمله ده؟ ليه يا حقير؟ ونزلت بالشعل على ايديه فرجع لورا. ليه يا شيطان؟ وحطيت الشعلة في مكان وشه وشميت ريحة شياط الوحش اللي جه من كتب السحر المغولي، لو كان ليهم كتب يعني، بيرجع لورا بس اكيد عشان يظبط النطة. كان الباب ورايا، الباب اللي بيودي على الحفرة الكبيرة، الحفرة اللي فيها لافا تحت. يا ترى موجودة هنا برضو؟ دي حاجة مستحيلة جيولوجيا على حد علمي، احنا مش في منطقة بركانية، بس اكيد الباب ده بيودي على حتة، وممكن اخليه يتزحلق منه عشان يقع لما لا نهاية. المقلب المعتاد، اقف على حرف الحفرة الكبيرة وغريق انه يهاجمني، وبعدين انط للجنب ويقع هو من الباب. جريت على الباب والشعلة في ايدي، فتحته بس لقيت وراه مكتبة كتب، 3 كتب تخينة وقعت على الارض، وشوية عظم قديم متآكل، وشمع، وريحة عطن ما تتوصفش. ساعتها الكائن اتنرفز تاني وقرر يهاجمني، نطيت لورا وفضلت اهرب منه في المساحة الواسعة دي، وانا عارف ان اللعبة دي مش هتستمر كتير، الشطرنج ده خاناته مش كتير. هو ازاي مفيش فران هنا؟ دي حاجة مش عادية. ملقتش طريقة اني اطول الوقت غير اني امسك الشريحة النحاس تاني، وبأعلى صوت عندي زعقت كاستوس كوربوس انكيوبس نيكرومانسوس. التعويذة خلت حماسه يقل شوية، ورجع تاني يمشي في ظلمة البدروم كأنه بيجمع قوته عشان الهجوم الجاي. الظاهر انه مستحيل يتقتل، ولو حصلت معجزة وهربت من هنا فهو هيفضل حر برضه، وهيلاقيني في اي حتة عن طريق الكوابيس. لازم انهي الموضوع ده ودلوقتي. نمت باستسلام على الارض جنب الحيطة المرطبة، غمضت عينيا، كل اللي عليه انه يقعد فوقي ويكتم نفسي لحد ما اتخنق. هتخيل ان بيبي امه نسيت المخدة فوق راسه الصغيرة. لقيت كتاب من الكتب اللي وقعت جنبي، كان مفتوح، كان ورقه جلد، حاجة كده بتقولي انه جلد ميتين مدبوغ، وكان مكتوب عليه بلغة معرفهاش. ده كتاب سحر، والله سحر، والرسومات اللي فيه رسومات شبه اللي بتبقى في كتب التشريح الصينية القديمة، الرسومات اللي بنشوفها كل ما يكون حد بيتكلم عن الإبر الصينية. الكتاب كان بيشرح فنون النكرومانسي أكيد. ساعتها جت في دماغي فكرة، إيه اللي هيحصل لو جربت أولع في الكتب الملعونة دي؟ الشعلة جنبي، مش مطلوب مني غير إني أقربها من الورق. الصفحات اتكرمشت وطلعت دخان أخضر ريحته وحشة قوي. ريحة الشوي أكدت لي إن فعلا ده جلد بني أدمين مدبوغ، مش ورق عادي. مديت إيدي أجيب الكتاب التاني والتالت علشان أحرقهم، خلينا نخلص من القرف ده على طول. بصيت بشماتة لورا ناحية الجاثوم بس ما لقيتهوش قلقان خالص، ودي حاجة قلقتني أنا شخصيا. بصيت ورا تاني لقيت حاجة مستحيل أنساها، الكتب رجعت زي ما كانت بالظبط من غير مشاكل، ولا ورقة واحدة محروقة ولا حتى حبة رماد على أي صفحة. الموضوع باين ومش محتاج عالم في الفيزياء النووية، الكتاب الملعون ده هيفضل موجود على طول، مفيش طريقة أخلص منه، والظاهر إن الجاثوم برضو زيه. بصيت لورا للظل اللي داب فيه الجاثوم، بس كان موجود لإني لسه سامع صوت التلاجة المزعج. رحت تاني ناحية مكتبة الكتب، في حاجة مش مظبوطة في الحيطة دي، في إيد في الصخر عاملة زي أكرة الباب، يعني ظهر المكتبة نفسه باب. باب بيودي لفين بقى؟ الجاثوم بيتحرك تاني. كاستوس كوربوس انكوبس نيكرومانسس. العساكر بيضربوا رصاص، صوت الرصاص رهيب، كله بيحاول يهرب بس الابواب مقفولة. يبقى محمد علي خدنا. الرصاص بيخبط في الرخام والحجر فيطلع عفرة في كل حتة، ناس كتير بيداس عليها. رصاصة. مملوك بيحاول يتشعلق في الباب، مملوك عملاق ضخم زي الدب، عمال يتلوى من الوجع وايديه بتسيب الباب ويقع فوق زملائه. رصاصة انت بتموت؟ لا مش هتموت، مش بالبساطة دي، كتوخدة طوبان مش هيموت بالطريقة دي ولا بأي طريقة تانية. كاستوس كوربوس انكوبس نيكرومانسس. بعد ما قلت التعويذة تاني رجع الجاثوم لورا شوية، كان مخ بينبض بجنون. اللي حصل في المذبحة وصوت الخيل وصوت سيوف المماليك وهما بيحاولوا يكسروا البوابة بيها، كل ده في مخي دلوقتي. أنا قريت عن المذبحة كتير بس ما قريتش عنها لدرجة التفاصيل دي، دي خلايا طمان اللي عايشة في مخي. فتحت الباب الحجر بالعافية، وقبل ما أعمل أي حاجة كنت عارف إن ورا الباب ده حفرة ضلمة غويطة، الحفرة اللي حلمت بيها كذا مرة. خرجت من الباب، كان في إفريز ضعيف جنب الحيطة بس قدرت أثبت رجلي عليه، وفردت إيدي عشان أخليها ممصات زي ممصات العنكبوت عشان أقدر ألزق جسمي في الحيطة، وفضلت بصعوبة أبعد عن الباب حبة حبة. وشي كان بيتحك في الحيطة المرطبة المعطنة، والحفرة بتفتح بقها بجوع تحتي. شوية وهلاقي الجاثوم جاي ورايا، بس هو غبي وجسمه ضخم وأكيد مش هيقدر يقف في الوقت المناسب زيي. كان المكان مخيف، مخيف حتى بالنسبة لي أنا كتخدة طمان. كنت مرعوب في النور الضعيف ده وأنا ببص على جثة الفلاح المحطوطة قدامي على الترابيزة الحجر. بس أبويا قال لي وهو بيغطي وشه بعبايته السودة، ده سرنا يا ابني وسر قوتنا، السر اللي تعلمناه من المغول، السر اللي خلانا نمتلك حكمة الزمن كله. ايه هو السر ده؟ السر اللي يعرفك أسرار الميتين كلهم، كل اللي سمعوه هتسمعه، كل اللي قالوه هتقوله، كل اللي شموه هتشمه، كل اللي أكلوه هتدوقه، كل اللي فكروا فيه هتعرفه. مد أبويا إيده وأخد سكينة شكلها غريب وقرب من الجثة وقال: دلوقتي حوريك تعمل كده إزاي. حسيت بالجسم الضخم بيقرب من الباب، حسيت بنور الشعلة اللي جاي من بره بيستخبى شوية، صوت زن الغسالة علي، فضل يعلى شوية بشوية، وحصل اللي توقعته بالظبط. وقع الكائن لتحت. ما كنتش شايف حاجة من الضلمة، بس حسيت بتفريغ الهواء اللي عمل وقوعه جنبي، كأنه هيشدني أنا كمان. فاتت 5 دقايق أو تهيألي كده، وبعدين اتهبد الكائن على القاع وعمل صوت جامد. بعدها كان في سكوت وضلمة. اتشهدت، خلصت من الجاثوم خلاص، وبقيت حر. حر. قضيت ليالي كتير مع ابويا ماسك الكتب اللي بتعلم اسرار العلم الرهيب ده، وبتدرب على معوذات السحر المغول القديم المكتوبة في الكتب. ما كانش المغول بيكتبوا، بس السحرة بتوعهم كانوا بيكتبوا كل الطقوس بدقة، وابويا كان بيكمل مهمته الرهيبة. وجي اليوم اللي ناولني فيه السكينة وطلب مني أبدأ، وبدأت. وانا بعدي الباب بالراحة عشان ارجع البدروم، حسيت ان عندي عقلين، عقل هاشم اللي عاش اللحظة دي بكل تفاصيلها، وعقل طمان وابوه وجده، عقل بيفكر بمقاييس الطيارات والصواريخ والتلفزيون، وعقل بيفكر بمقاييس الخيل والسيوف والوالي والعمة والعباية. العقلين منتبهين وبيواجهوا اللي بيحصل. ما بقاش في قدامي غير لحظة، كان الحقير واقف هناك مستنيني جوه البدروم، هو نفسه بضخامته بصوت زن التلاجة. اياه ده كابوس، ليه لا، مش هو الجاثوم كابوس مادي؟ ما ماتش لما وقع في الحفرة، لا وكمان معرفش ازاي رجع لنفس المكان، حاجة طبيعية جدا. مش هو جاثوم؟ مش هو خارق لكل حاجة اتفقوا عليها علماء الفيزياء والجغرافيا؟ الجاسوم يا ابني هو خدامك اللي هيسمع كلامك، هو اللي بيحضر للموضوع ويخنق اعدائك وهم نايمين، فما تخافش منه. وبعدين شاور لي بصباعه وهو بيحذرني: فن استجواب الموتى فرض على كل اللي سمع عنه، ما ينفعش ترفض ولا تتهرب من دلوقتي وطالع، وإلا يجيلك الجاسوم وانت نايم يقتلك زي ما قتل كتير قبلك. وحط ايده على كتفي، ما شفتش عينيه ورا العباية بس حسيت بيها. اوعى تتردد لحظة انك تورث الفن ده لولادك وولاد ولادك. كان الجاثوم بيتحرك في ركن القاعة المظلم، وعرفت ان ما عنديش اختيار غير اني اقبل. ايوه، اختياري الوحيد اني اقبل. دلوقتي فهمت ان الطريقة الوحيدة اللي هتخلصني من الجاثوم اني ابقى في صف، واني اوفي بالعهد اللي وعده جدي من زمان. ساعتها يرجع الجاثوم خدامي واخلص من كل اعدائي. ساعتها افتكرت كل حاجة عن فن النكرومانسي. فجأة ما بقاش في حاجة غامضة، كأني كنت بستعمل الفن ده مبارح بس. مديت ايدي واخدت الكتاب الاولاني ودورت على صفحة الطقوس. الشعلة عاملة ظل في البدروم، صوت المنتظم مال المكان، وزن الجاثوم في الظل شغال وكأنه بيقول انه راضي. مشيت ناحية جثة إناس ورفعت السكينة. الخطوة الأولانية هي إيه؟ الفجر. خلصت ساعة الذئب. كنت خلصت من آخر بواقي الجثة خلاص. رمتها في الحفرة وقفلت الباب وحشرت الكتب بين هدومي حشر. العظم دلوقتي بقى في حفرة في قاع بدروم في قاع قصر، محدش هيلاقيه أبدا. مشيت من جنب الجاثوم من غير ما بصله وخرجت من البدروم. الغريب ان الدنيا ما بقتش غامضة زي الاول. انا عندي هدف وعندي خطة معروفة عشان اقدر اواجه بكرة. كل اللي عايزه بيت في حتة مقطوعة، بيتي كله بدروم، بيت ينفع استعمل فيه فن النكرومانسي، الفن اللي اتعلمته من ساعة وبقيت شاطر فيه كأني بستعمله من 10 سنين، من 10 قرون، من بداية الكون. طب ولما موت مين اللي هيورث الفن ده بعدي؟ مين اللي هيورث الجاثوم؟ مين عارف؟ أنا بدور في تاريخ الدنيا كله، وأكيد في يوم من الأيام هتعلم من جثة طريقة لعلاج العقم، طريقة عشان يكون ليا ابني يتعلم مني كل حاجة، كل حاجة. بس لازم أعرف هجاوب على أسئلة البوليس إزاي لما يسألوا عن إناس وعن كل اللي حصل الليلة دي. مش هتبقى مشكلة لأن أبو مها مش هيتكلم، مفيش حد هيتكلم عشان محدش هيصدق، هيعتبروا إناس واحدة من الناس بتوع خرج ولم يعد. ونفس الحكاية مع الشغالين. مستقبل عظيم مستنيني صدقني يا دكتور رفعت. كان هيبقى أحسن لو سميت الأسطورة دي أسطورة ساعة الذئب، اسم جميل ومغري إن أستخدمه في يوم من الأيام. بس أنا مرضتش أستخدمه عشان اللي بيسمع ما يحسبهاش أسطورة تانية عن المزقوبين. متهيألي إنها أسطورة مخيفة فعلا، وما يتهيأليش اللي بيسمع يقدر يقول عليها إنها مش مخيفة. على الأقل مش هيقول كده وضميره مستريح. أسطورة الجاثوم بتسيب مرارة كده، وبالذات بعد موت إناس وهزيمة البطل واستسلامه لمصيره الشيطاني ده. وفي حقيقة مرعبة، حقيقة إن الجاثوم لسه موجود في الدنيا، في مصر بالتحديد في اللحظة دي. طبعا صعب نلاقي هاشم، أكيد عايش في بيت لوحده بعيد عن الناس، والجيران رأيهم إنه إنسان غريب، بس أكيد مش هيتخيلوا أبدا اللي بيحصل في بدروم بيته بالليل. يا ترى كم واحد من أعدائه مات وهو نايم عشان حلم بكابوس فظيع؟ كم جثة اختفت من التراب من غير ما حد يعرف ازاي وليه؟ محدش عارف. الشر ممكن أثاره تفضل بعد ما تموت، وحتى أحفادك هيدفعوا تمن الذنوب اللي انت عملتها عشان هيورثوا جرايمك. طب ايه الدرس المستفاد من الحكاية دي؟ معرفش، أنا مش مؤمن إن القصة لازم يبقى فيها درس مستفاد، وإلا كان يبقى المقال أحسن. بس طالما مصممين هحاول. ممكن الدروس المستفادة هتبقى: واحد، ما تطمنش لجدودك، يمكن حد منهم يكون من أرمينيا. 2، النكرومانسي هواية وحشة، ابعدوا عنها. 3، ما تصاحبش البنت الحلوة اللي قاعدة جنبك في السينما. 4، ما تقبلش عزومة حد على يوم في الأرياف لو كان جدك مملوكي. 5، مش كل قصة فيها دروس مستفادة. وعلى هامش الموضوع أحب أضيف إن ممكن الأخ هاشم يبعتلي الجاسوم بتاعه في الحلم عشان ما يخلينيش أرغي. مش دي حاجة متوقعة بسمتكم. دلوقتي ممكن نسيب الجاسوم في البدروم بتاعه ونقفل الكتاب ده عشان نتكلم عن حلقة الرعب الثالثة. شريف السعدني، مذيع ذكي وعنده حيوية ونشاط، والدليل على كده انه اختارني انا بالذات عشان اكون موضوع البرنامج الليلي الرهيب بتاعه بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل بتحصل حاجات مريبة فعلا، ما تخبيش، امسك سماعة التليفون واطلب رقمنا واحكي لنا على كل حاجة، بس دي قصة تانية. دكتور رفعت اسماعيل، القاهرة. كانت ليلة سودة، أسود من كل ليالي النابغة الذبياني. كانت ليلة سوداء، أسود من كل ليالي النابغة الذبياني. صحيح أن العاديات لم يفرشن لي هراسا به يعلي فراشي ويقشبه. صحيح أن العاديات لم يفرشن لي هراسا به يعلى فراشي ويقشبه. شكرا إلينا، ربنا يخليك إلينا في الفريق. لما الساحر يمس عينين الميت يشوف كل حاجة شافها الميت، ولما يقطع لسانه يتعلم لغته، ولما ياكل مخه يعرف كل حاجة عارفها. كت خدا كت خ كت كت كت خدا كت كت خد كت خدا كت خدا كت خ... تعرف تقول كت خدا 10 مرات؟ جبان جبان هلاقيه وهقطعه، جبان جبان هلاقيه وهقطعه، هاكله بسناني اكل. كل ده حلو قوي، بس دي كلها استنتاجات وما تقدرش تثبتها. الشبه اللي بيني وبين الصوره ما يفرقش عن الشبه اللي بيني وبين سعاد حوس. بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟ انا مش فقر مستمعين والله، من سوء. انا اسف يا جماعه، هو الدور عايزني اغني بس اعمل ايه، انا اسف والله. ابنه الكبير ده هو اللي بقى جد كانت خدة طومان. كانت اخته، ايوه الامير كانت خدة طومان، بيقولوا ان محمد علي اتذبح بايديه. كانت اخته، اوكي كانت خدة طومان، كانت اخته، كانت اخته زي كان التاني اسمه كتبغى، فانت عشان قلتها كانت خدة، لا هي كانت اخته. مفيش حاجه يا شباب، كانت بتحلم بكابوس. روحوا تخمدوا، روحوا ناموا. انا محمد صلاح، عملت دور هاشم في ثنائيه الجاثوم، دي كانت اول بطوله ليا في اوديوهات، ويا رب ما تكونش اخر بطوله. ولا ايه يا استاذ عمرو؟ استاذ عمرو. انا ساره علي، عملت دور غاده. انا ابراهيم محسن، عملت دور ابو كتغدى طومان، وواضح اني ما عرفتش يا ربي. انا شريف منصور، عملت دور الاب وكنت سعيد جدا بالدور ده. انا واثق ان شاء الله ان العمل ده هيعجبكم. مين قال لي؟ الجاثوم قال لي. انا هبه محرم، انا اللي ترجمت الروايه من الفصحى للعاميه وسجلت صوت شخصيه ايناس، يا رب الحاجتين يعجبوكوا. انا وائل حامد، قمت الدور كبير الخدم، انا عملت الدور بلهجتين وسبت الاختيار للاستاذ عمرو. اتمنى ان يكون عرفت ادي الدور بشكل كويس، بصرف النظر الدور ده صغير او كبير، المهم يكون الاداء كويس، واتمنى ان اشارك باستمرار في القناه. اسمي باسم امين، قمت الدور السواق، بطل الروايه ان شاء الله، او هو ده اللي قاله لي المخرج، لان انا كل صراحه مره بطلب منه اقول له دينا فرصتنا بقى الروايه الجايه، يوم هو يرد علي يقول لي خد الدور ده، دي فرصه حلوه، فرصه حلوه، اعمل ده فرصه حلوه. عملت دور عميل CIA في إيجور وصاحب إيجور في الجزء الثاني، كان اسمه ماكجيفن، وعملت دور الضابط في أرض الظلام. تحس إن الدور بيكش لحد ما المرة الجاية كده هيبقى طالع أتنهد كده. أحب أشكر المخرج وكل فريق العمل على المجهود اللي هم بيعملوه، وعلى ان هم حققوا لي حلم الصغر ان انا اساهم في تجسيد عمل من اعمال الراحل الدكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه اللي تربينا على اعماله. العمل الافضل على قناة اوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الان لمتابعة المزيد.